السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. أما بعد، فهذا هو المجلس الخامس، ليس كذلك، في شرح الكتاب الخامس عشر ضمن كتب هذا البرنامج وضمن دورته التكميلية الثانية، ألا وهو كتاب مقدمة الرسالة لابن أبي زيد القيرواني رحمة الله علينا وعليه. وقد كنا فيما مضى أخذنا من أول كلامه في هذه المقدمة إلى أن وصلنا إلى قوله رحمه الله، وأن الله سبحانه وتعالى ضاعف لعباده المؤمنين الحسنات، وصفح لهم بالتوبة عن كبائر السيئات، وغفر لهم الصغائر باجتناب الكبائر، وجعل من لم يتب من الكبائر صائرا إلى مشيئته، إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن عاقبه الله بناره أخرجه منها بإيمانه، أدخله به جنة، إلى آخر كلامه. هذا يمكن أن نعده، تذكرون المواضيع الخمسة، يمكن أن نعده نوعا من أنواع الشروع في الموضوع الثالث، وإن كان شروعا ببعض يعني توابعه، وهو إيش؟ الإيمان وما يتبع ذلك من الأسماء والأحكام. فمن الأحكام أحكام الطاعات والمعاصي في الدنيا وفي الإيش؟ وفي الآخرة. وهو هنا يتكلم عن الآخرة، هو قال وأن الله، يعني هذا أيضا مما يعتقد، أن الله سبحانه وتعالى، سبحانه أي تنزه، وتعالى قيل تعاظم وأيضا تنزه فيه معنى التنزه، سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا، ضاعف، والمضاعفة الضعف معروف بمعنى أنه يكون الشيء قدره مرتين أو أكثر على حسب. فهو قال هنا ضاعف لعباده المؤمنين الحسنات، لعباده المؤمنين، وأما الكفار فإنه لا حسنات لهم، وإنما من عمل منهم صالحا فيطعم به في الدنيا، وفي الآخرة قدمنا إلى ما عملوا من عمل وجعلناه هباء منثورا، وأما المؤمنون فإن طاعاتهم تكتب لهم حسنات، وهذه الحسنات يضاعفها الله عز وجل الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة بحسب ما تقتضيه إيش؟ حكمة الله عز وجل في هذا العمل. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا إيش؟ إلا مثلها وهم لا يظلمون. السيئات لا تضاعف وإنما تعظم، قد تعظم لكنها لا تتضاعف، تعظم بحسب إيش؟ بحسب الملابسات وما يحيط بها من الأمور. فمثلا قد تعظم بسبب المكان، وما يرد فيه بإلحاد بظلم إيش؟ نذقه من عذاب أليم، أو بحسب الزمان لأنه زمان شريف، أو بحسب ضعف الداعي. ولهذا ثلاثة لا يكلمهم الله، منهم إيش؟ شيخ زان، لأن الإنسان إذا كبر في السن شهوته إيش؟ فضع. الشاب الزاني هو مذموم، لكن أشد منه الشيخ الزاني، الشيخ يعني كبير في السن ومع ذلك يزني مع ضعف الداعي، فهذا أشد. وملك كذاب، إنسان قد يكذب عشان يمشي بعض المعنها، وهذا غير صحيح يعني، لكن إيش؟ هذا ذنب. أما كونه ملك ويكذب، لماذا تكذب؟ أنت أصلا ملك لا تحتاج إلى الإيش؟ الكذب. وعائل مستكبر، عائل يعني فقير، الغني إذا تكبر فهذا مذموم، فكيف بالإيش؟ بالفقير، على إيش تتكبر؟ كلا إن الإنسان لا يطغى الرأي السنة. أما إذا كان فقيرا ومع ذلك يستكبر، هذا أشد. لماذا؟ لأن هذا يدل على خبث نفوسهم، أنهم ما يحتاجون إلى المعصية ومع ذلك إيش يفعلونها، فهم أخبث من الذين إيش يفعلونها لشهوة أو لحاجة أو لنحو ذلك، مع أن هذا ليس بعذر لكنه إيش أشد إذا فقد هذا. فإذا الذنوب إيش تتعاظم لكنها لا إيش لا تضاعف، لا نقول هذه 10 سيئات مثلا لا، لكن هناك سيئات إيش أكبر، بعضها أكبر من بعض كما سيأتي. فإذا تكتب الأصل أن كل حسنة تكتب 10 أمثالها، ثم قد تضاعف إلى إيش إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، على حسب ما يقوم بقلب العبد من الإخلاص، على حسب الحاجة، على حسب النفع، على حسب أشياء تقتضيها حكمة الله سبحانه وتعالى. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة، 100 في 7 بكم؟ 700 ب700. فإذن هذا وقد تتضاعف أكثر من ذلك. ولهذا إيش كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي ونجزي، الحسنة 10 أمثالها 700 ضعف إلا إيش الصوم، لأن الصوم من جنس الصبر، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، بغير حساب. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل رضوان الله عز وجل. إذن الحسنات، والأصل في هذا حديث ابن عباس الذي في الصحيحين وقد مر معنا في 40 النووية، إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم إيش ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فعملها فلو إيش فتكتب له إيش 10 حسنات وقد تضاعف أكثر من ذلك، ومن هم بها فلم يعملها كتبت له إيش حسن، ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة. وجاء في لفظ قال إنما تركها من جرائي، يعني من أجلي، لأنه خوفا من الله عز وجل ترك الذنب خوفا من الله طاعته. ولهذا ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، هذا الترك دخله تحت ظل العرش. فالإنسان إذا ترك المعصية خوفا هذا نفسه عمل صالح عظيم، مثل يوسف أيضا ترك المعصية فأثنى الله عز وجل عليه بذلك. وأما إذا تركها، لكن ليس كل الترك سواء، أي ترك الذي يكتب حسنة؟ إنما تركها من جرائي، إذا تركها لله كتبت له حسنة، وأما إذا تركها تكاسلا يعني غير رأيه، مثلا يريد أن يشرب الخمر يقول بعيد وما في مواصلات مثلا، هذا إيش لا يكتب له حسنة، لأنه هو يريد لكن إيش تكاسل عنها، لكن قد لا تكتب عليه إيش سيئة. وأما إذا أرادها وسعى فيها بكل المقدمات لكن منعه مانع فإنه تكتب عليه إيش يكتب عليه إثم هذا العزم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، قالوا يا رسول هذا القاتل، هذا قتل، فما بال المقتول؟ قالوا إنه كان حريصا على إيش على قتل، لولا أن الآخر كما يقولون إيش تغدى به لتعشى به هو، لكن سبقه فقتل، إذن كان عازما عزما مصمما على إيش على فعل المعصية، إن كان كذلك فإنه إيش يكتب عليه إثم هذا العزم. بخلاف الخواطر، خواطر أفكار خفيفة وذهبت هذا لا يؤخذ، إن الله إيش تجاوز لأمتي عما إيش حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل، لكن هذا عمل وأخذ بالمقدمات وسعى بكل ما يستطيع لكن منعه مانع، فإنه واحد أيضا يريد أن يشرب الخمر وهو يقطع الطريق صدمته سيارة مثلا وكان عازما وشرع، فهذا أيضا عليه إثم هذا العزم. فإذا الحسنات والسيئات يعني موضوع كبير يدخل فيه كثير من الإيش من التفاصيل في مضاعفة الحسنات والسيئات ومتى تعظم ومتى لا ومتى تكون، وكذلك مما تعظم به السيئات الإصرار. ولذلك جاء عن ابن عباس أنه قال لا كبيرة مع استغفار ولا صغيرة مع إصرار، فكان إنسان يصر على الذنب فهذا أعظم له. وكلما ولذلك قال بعض العارفين كلما استهونت بالذنب كان أعظم عند الله، وكلما عظم عندك كان إيش أصغر عند الله عز وجل، لأنه يدل على تعظيمك لله. وأما الإنسان الذي يستخف بالذنب معناه أنه، ولذلك أيضا مما يتعظم به الذنوب المجاهرة، كل أمتي معافا إلا المجاهرين، جاهر بالذنب وكذا، فكأنه يدعو غيره دعوة عملية إلى الإيش إلى الذنوب، وأنه لا يبالي ولا يستحي لا من الله ولا من خلقه، فهذا أيضا مما تعظم به الإيش السيئات. وصفح لهم بالتوبة عن كبائر السيئات. السيئات تنقسم قسمين، كبائر وإيش؟ وصغائر. كبائر وصغائر. وقد اختلف أهل العلم في تعريف الكبيرة. كبائر جمع كبيرة، وبفعائل جمع فعالا، المفروض تكون حرفه ماذا به، وشبهه ذاتاء أو مزالة. كبيرة على وزن فعيلة فتجمع على فعائل. كبائر، الكبائر انقسام الذنوب إلى كبائر وصغائر ثابت بالكتاب والسنة. قال الله عز وجل: ها إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. إذن ليس كل الذنوب كبائر، بعضها كبائر وبعضها إيش؟ صغير. وأيضا والذين يجتنبون إيش؟ كبائر. إذن هناك كبائر وهناك صغائر. طيب، ما هو الضابط في التفريق بينهما؟ اختلف أهل العلم، ومن أحسن ما قيل في ذلك أنه ما عليه وعيد خاص في الدنيا أو الآخرة. وعيد خاص مثل إيش؟ مثل اللعنة أو النار أو أي عذاب أو حد في الدنيا من الحدود، مثل السرقة والزنا والخمر، هذه عليها حدود، أو ذكر له عذاب خاص أو كان أعظم يعني من ذلك أيضا، فهو إيش؟ فهذا يكون من الكبائر. وأما الذي نهي عنه ودخل في الحرام في جملته وليس عليه نهي خاص، وليس أعظم من بعض تلك التي عليها نهي خاص، فهو إيش؟ فهو صغيرة. طيب، لماذا تكفر الصغائر والكبائر؟ أما الكبائر فجمهور أهل العلم على أنها لا تغفر إلا بالتوبة، إلا بالتوبة، لا تمحى، يعني لا تمحوها الإيش؟ مثلا الحسنات ونحو ذلك لا تمحوها إلا بالتوبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في صحيح مسلم: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. قال الجمهور يقولون: إذا كان هذه الصلاة الخمس أعظم أعمال الإسلام، إيش أعظم من الصلاة الخمس؟ ورمضان والجمعة إلى الجمعة تكفر إيش؟ لما اجتنبت الكبائر، معناها ما الذي يكفر؟ الصغائر. وأما الكبائر فلا بد لها من توبة إيش؟ خاصة، توبة. وكذلك ورد هذا أيضا في الصلوات الخمس في حديث آخر، أنه من أحسن الطهارة والصلاة والخشوع والركوع وكذا غفر له، وذلك الدهر ما لم يؤت كبيرة. معناه أن الكبيرة لا تغفر بهذا، مع أنه أحسن الصلاة وأحسن الخشوع وأحسن الطهارة. حديث عثمان، روايات، بعض الروايات من حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه. إذن قالوا هذا يدل على أن الصغائر هي التي تكفر بالأعمال إيش؟ إن الحسنات يذهبن السيئات، ليس إيش؟ العظائم، يعني السيئات الصغيرة هي التي إيش؟ تذهب بالحسنات. هذا قول جمهور أهل العلم. وذهب بعض أهل العلم، ولعله ينسب إلى ابن تيمية أيضا، أن الكبائر قد تغفر بالحسنات أيضا، واستدل قال: أصلا الصغائر مغفورة باجتناب الكبائر، فما الذي تغفره؟ إن تجتنب وإيش؟ كبائر ما تنهون عنه كفر عنكم سيئاتكم. إذن السيئات أصلا اللي هي الصغائر مكفرة بالإيش؟ بالاجتناب. طيب، ماذا يستفيد من الإيش؟ من الحسنات التي تمحو، هي أصلا ذيك ما هو باجتناب، إذا قلنا لا تكفر إلا الكبائر خارج. لكن قول الجمهور أظهر والله أعلم في هذا، إلا لماذا؟ لأن فعل هذه الأشياء لو تركت هو نفسه كبيرة، يعني الصلوات الخمس لو تركت من أكبر الكبائر، بل هي كفر عند بعض أهل العلم. وكذلك ترك إيش؟ صيام رمضان وترك الجمعة. فإذا هذه الأشياء محافظة عليها هو من اجتناب الإيش؟ الكبائر. فلا يتم اجتناب الكبائر إلا بفعلها. وقد قرر هو، لكن هناك بعض النصوص ظاهرها في بعض الأعمال يعني قد يستثنى. ومن ذلك طبعا الإسلام، هذا باتفاق، إذا كان إنسان كافرا كل الذين كفروا ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، والإسلام يجب ما قبله. طيب، هناك لكن بعض النصوص، مثلا الحج، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: إيش من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع إيش؟ كيوم ولدته أمه. ولدته أمه بكبائر ولا من غير؟ ها؟ ولدته أمه بكبائر فهذا ظاهره أنه يرجع من غير أي سيئة. ويؤيده قوله صلى الله عليه وسلم، هذا حديث طبعا في الصحيحين، ويؤيده حديث صحيح مسلم، حديث عمرو بن العاص لما أسلم عمرو ثم أراد أن يبايع النبي صلى الله عليه وسلم، فقبض عمرو يده فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما لك يا عمرو؟ قال: أردت أن أشترط. قال: بما تشترط؟ قال: أشترط أن يغفر لي. فقال: أما علمت يا عمرو أن الإسلام يجب ما كان يهدم ما كان قبله، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها، وأن الحج يهدم ما كان قبله؟ فقرنه بالإيش؟ بالإسلام، مما يشعر، وكذلك هذا الحديث يشعر بأن الهجرة تهدم ما كان إيش قبلها. قال تهدم، ما قال بس تكفر أو كذا، أن التكفير فيه نوع من التغطية، يعني لأن مادة الكفر هذه تدل على التغطية. وأما الهدم وما كان قبله وقرنه بالإسلام يشعر بإيش؟ وفي الحقيقة أن الإنسان إذا تأمل يجد النصوص لا تعارض بينه. لماذا؟ لأن الغالب أن الحج المبرور أصلا لا يوفق له أصحاب الكبائر إلا إذا تابوا. يعني ما أقول إنسان عمره كله منهمك في الإيش؟ في الكبائر ومصر عليها ولا يتوب منها ولا يبالي، ثم لما يجي الحج تجده غاية في الخشوع وغاية في الصدق هذا يعني من أندر النادر يعني. ولو كان صدق وأخلص وأخبت في الحج فالغالب أنه تقارن وإيش توبة، ولا بد. ما يمكن يكون أنا حرجع أشرب تاني وماشي أزني تاني أي لكن بخشع هنا، لن يتأتى له هذا هذه الدرجة من الخشوع إلا إذا كانت قارنته ندم على إيش، على الذنوب السالفة ورغبة في التخلص وتغيير حاله. ولهذا تجد النصوص في النهاية إيش تلتئم ولا تعارض بينها. ولهذا الذنوب أصلا تمنع الإنسان من أن يوفق للإتيان بالطاعات على وجهها في الغالب إلا إذا قارنه شيء من الندم وكذا، وهذا غالبا أنه يوفق للإيش للتوبة، هذا هو الغالب. والعلم عند الله. إذن صفح لهم بالتوبة. التوبة في اللغة هي الرجوع، وعندنا أربع كلمات متشابهة كلها بمعنى الرجوع. ما هي؟ تاب وتاب وثاب بالثاء وأناب، أربع كلها متقاربة المعنى، كلها بمعنى الرجوع. فالتوبة معناها الرجوع إلى الله عز وجل، قد تكون عن الذنوب، وبعض الناس قد يتوبون عن يعني خلاف الأولى أو المشتبهات، درجات يعني في التوبة. قد تاب الله على النبي والمهاجرين والإش والأنصار، فالتوبة مقام شريف. التوبة طبعا معروف أن لها شروطا، ما هي؟ الندم. والندم هذا حتى قال بعضهم هو ركن التوبة وليس شرطا فقط. ما الفرق بين الشرط والركن؟ الجزء الذاتي والشرط خرج. فإذا يقولون هو أصلا حقيقة التوبة هو الإيش؟ الندم. وجاء في خبر اختلف في صحته، الندم توبة، قيل موقوف وقيل مرفوع. الندم توبة، ثم مع ذلك مع ندمه عندنا شرط في الماضي وشرط في الحاضر وشرط في المستقبل. أما الذي يتعلق بالماضي أن يندم عليه، أما إذا قال والله أنا كنت خطير كنت مدوب البنات كذا، لا هذا ما يسمع، هذا معناه أنه إيش يرى أنه كان يعني، ويقول لك أصلا دمها طبيعي أنا كنت شاب أصلا والشباب يعني ما في شيء يعني، هذا ما يسمع. لا بد أن يندم على ما فات، معناه أنه يتأسف ويحزن أنه وقع منه ذلك. طيب، والثاني المتعلق بالحاضر ما هو؟ الإقلاع، يعني ماسك الكاس وأستغفر الله، هذا ما يسمع، لا بد إيش أن يترك الآن يترك. أما إذا قال أنا سأترك فهذا عزم على التوبة وليس توبة، التوبة لازم يحصل معها إيش إقلاع فوري، الآن لما يقلع يكون تاب. أما نية الإقلاع هذا التفكير فقط في التوبة، لسه ما إيش ما تاب إلى الآن. طيب، والمستقبل العزم على أن لا يعود. إذن الشرط أن يعزم، يجزم أنه لا يريد أن يعود إلى الذنب، وليس الشرط أن لا يعود، الشرط أن يعزم أن لا يعود. فرق بين أن نقول أن لا يعود وأن يعزم أن لا يعود. الشرط إيش هو؟ أن يعزم ولا أن لا يعود؟ العزم فقط. إذا جزم وصمم على أنه إن شاء الله لن يعود واستعان بالله فقد حقق الإيش الشرط. ولو عاد، لو قدر الله فأغواه الشيطان وقع مرة أخرى، فتوبته الأولى على الصحيح أنها صحيحة صحيحة. ولهذا جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر عبدا أذنب ذنبا فقال: يا ربي أذنبت ذنبا فاغفره. فقال الله عز وجل: علم عبدي أن له ربا يأخذ بالذنب ويغفره، قد غفرت لعبدي. ثم أذنب آخر فقال: اللهم إني أذنبت ذنبا فاغفره. قال: علم عبدي. في المرة الثالثة والرابعة قال: قد غفرت لعبدي فليفعل ما شاء. ما دام يتوب فإن الله إيش يتوب عليه مهما كان، ولا يمل الله حتى إيش حتى نمل نحن. فالشيطان أحيانا يأتي الإنسان يقول: أنت منافق، كل مرة تعاهد الله وتنكث، أحسن لك خليك واضح. هذا كله من تلاعب الشيطان. أنتم تضحكون، لكن كثير من الناس تركوا الاستقامة بسبب هذه الشبهة الخفيفة. هي خفيفة في العلم لكنها في العمل ثقيلة، لأن الشيطان إيش، وبعض الناس يعرفون هذا لكن ما يستطيع أن يقاوم الإيش الشعور بالإيش بالذنب بزعمه. وهل أبو مرة ينصحك؟ ما شاء الله صار، يعني هل صار من شيوخ الرقائق؟ أبو مرة يريدك أن إيش تنهمك. من هو أبو مرة؟ الشيطان كنيته. إذن يريدك أن تنهمك في الإيش الذنوب والمعاصي، فيأتيك بثوب الناس يقول لك: ها خليك واضح، أنت بدل ما تبقى نفاق الذنوب، أنت ما بتعرف عقيدة أهل السنة ولا شنو النفاق. طبعا بيستعمل العلم حقك عشان إيش يلعب بك. ولهذا قال العلماء: الجاهل العابد الجاهل يتلاعب به الشيطان كما يتلاعب إيش الصبيان بالكرة، يلعب بك. وأما إذا كان عندك علم هو سلاح، ولكن السلاح الأعظم هو توفيق الله عز وجل. كم من عالم أعيت مذاهبه ويعني ارتد، والعياذ بالله، بعض الناس الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وارتد. فالثبات هو من من؟ من الله. ولولا أن ثبتناك، حتى التثبيت للنبي صلى الله عليه وسلم هو من الله. وصفح لهم بالتوبة عن كبائر السيئات، من تاب تاب الله عليه مهما فعل. قال تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا مهما فعل الإنسان. لكن أجمع أهل العلم على أن هذه الآية في من؟ في التائبين، وإلا يغفر الذنوب جميعا، واللي دخلوا النار من المسلمين دخلوا كيف؟ إذن المقصود بهذه الآية إيش؟ وبهذا تلتئم مع قوله: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر إيش ما دون ذلك لمن يشاء، أي من غير التائبين. فالإنسان إذا فعل كبيرة له حالان: إما أن يتوب فيدخل في آية سورة الزمر، وإما أن لا يتوب ويموت على ذلك فيدخل في آية سورة إيش النساء، على حسب حاله. وسيأتي سيتكلم عن من لم يتب. ولذلك قال هو: وغفر لهم الصغائر باجتناب الكبائر، مما تغفر به السيئات الصغائر باجتناب الكبائر، ومما تغفر به أيضا إيش أهل السنة ذكروا 10 أسباب، منها غير اجتناب الكبائر ها الحسنات الماحية، إن الحسنات يذهبن السيئات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي قبل وجاء، مع أنه جاء نادما أصلا، لكن قال: هل صليت معنا؟ إن الحسنات يذهبن السيئات، هذه الآية. طيب، وأيضا الاستغفار والتوبة. الاستغفار والتوبة بعضهم يعدهما سببين أو سببا واحدا. طيب، التوبة طبعا تجب الكبائر والصغائر كله. نعم، وأيضا المصائب. نعم أحسنت، المصائب المكفرة، المصائب المكفرة. فإن العبد المسلم لا يصاب بهم ولا غم ولا حزن، وحتى الشوكة يشاكها إلا كفر بها من إيش من خطاياه، من إلا كفر بها من خطاياه. وأيضا الصلاة للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم، يعني هي داخلة في الحسنات لأنها حسنة ماحية، لكن لها خصوصية في مسألة المغفرة. نعم، ها كل الحسنات الماحية تدخل، صح؟ طيب، أيضا ها استغفار المؤمنين بعضهم لبعض، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين إيش، هذا غير استغفار إنسان لنفسه. واستغفار الملائكة للمؤمنين، أين الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به وإيش ويستغفرون للذين آمن إلى آخر الآيات. وأيضا دعاء، ما هو الدعاء؟ إما لنفسك استغفار، إما لغيرك دعاء المؤمنين بعضهم لبعض. وأيضا بعد ذلك إذا لم يطهر هناك أشياء أخرى في القبر، مثلا أهوال القيامة بعض العلماء أيضا قالوا، وكذا إذا ما المطهر الأخير ما هو والعياذ بالله النار إذا لم يتجاوز الله عنه. والله عز وجل يتجاوز عن الناس يوم القيامة من غير هذه الأشياء، لأنه قالوا: يغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فمن لم يشاء بعد ذلك عذب. لكن المسلم كما تعلمون لا يخلد في الإيش في النار، وإنما لا بد أن يخرج منها بإيمانه كما سيذكر رحمه الله. قال: وجعل من لم يتب من الكبائر صائرا إلى مشيئته، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أهل الكبائر الذين لم يتوبوا، عقيدة أهل السنة والجماعة أنهم تحت المشيئة، إن شاء الله غفر لهم وإن شاء عذبهم، بدليل هذه الآية: إن الله لا يغفر أن يشرك به. أما الشرك فلا يغفر، كفر، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وأما ما دون ذلك من سائر الكبائر حتى لو كانت في حق المخلوقين فإن أمرها إلى الله، لكن إذا كانت في حق المخلوقين قال بعض العلماء قد أو يرجى للإنسان إذا صدق التوبة، طبعا الأصل أن يتحلل، إذا تاب لابد أن يتحلل من أصحابه، لكن إذا مات على إذا ما تمكن من التحلل فإذا صدق التوبة فقال يرجى أن الله عز وجل يرضي عنه إيش صاحب الحق يوم الإيش يوم القيامة. طيب، إذن يغفر ما دون ذلك لمن يشاء، قالوا هذه الآية فيها رد على الطائفتين، إذن بعض الكبائر تغفر وبعضها إيش يغفر ما دون ذلك، هذا يشمل كل ما دون الشرك، لكن قيده فقال إيش لمن يشاء، إذن هناك من يشاء أن يغفر لهم أن يغفر لهم، وهناك من لا يشاء أن يغفر لهم على ما تقتضيه حكمته، لأن كل ما جاء مقيدا بالمشيئة فهو تابع لحكمة الله عز وجل، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ولهذا جاء في حديث البطاقة الذي في السنن عند الترمذي وابن ماجة أن رجلا يؤتى له ببطاقة فيها لا إله إلا الله مع هذه السجلات 99 مد البصر، فتوضع هذه البطاقة وتطيش الإيش السجلات، مع أن كثيرا من أصحاب النار عندهم مثل هذه البطاقة في الجملة، مع ذلك دخلوا النار. إذن يختلف هذه البطاقة ثقلها على حسب ما يقوم بإيش بقلب العبد من أنوار لا إله إلا الله، اختلف الناس في ذلك، وربما يعني قالوا ربما يكون كان قد قالها في آخر حياته وصادقا عازما التوبة وغير ذلك، وإلا لو كان كل إنسان له لا إله إلا الله لا يدخل، أين الحديث متواترة في إيش في دخول بعض المسلمين إلى النار وخروجهم إيش منها. ويخالف أهل السنة في هذا طائفتان، الطائفة الأولى هي الوعيدية، الوعيدية سموا بذلك لأنهم يقولون بوجوب إنفاذ الوعيد، يعني لا بد أن يعذب أهل الكبائر عنده، لا بد، يقولون خبر الله لا يتخلف، مدام قال مثلا ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم، إذن جزاؤه جهنم لا يمكن أن إيش أن يعفى عنه، ويقولون هذه الآية تحمل على التائبين، وأما غيرهم لا بد أن يعذب، وهم طائفتان المعتزلة والخوارج. وهم أما المعتزلة أما الخوارج فقالوا يكفر بفعل الكبيرة كافر، وهذا مذهب الخوارج. أما أهل السنة يقولون كما سيأتي أنه فاسق ناقص الإيمان، ولا يقولون إنه إيش كافر. أليس الله عز وجل أمر بالحدود؟ لو كان كافر حد على طول إيش حد الردة كلهم، في هل أليس الزاني بنص القرآن أنه يجلد؟ طيب ليش يجلدونه إذا كان مرتدا على طول يقتلونه؟ إذن هذا باطل بالنص والإجماع، الإجماع ما يعتد به. يقولون كافر لأن الله عز وجل قال مثلا ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم وإيش خالدا فيها، وهناك بعض النصوص التي وصفت أصحاب بعض أصحاب الكبائر بالكفر، لكن طبعا المقصود به الكفر الإيش الأصغر، هم ما عندهم كفر أصغر ولا أكبر، كله أكبر، فبالتالي يكفرونهم، وبالتالي يستحلون منهم في الدنيا الدماء والأموال والأعراض وكل شيء، يكفرونهم يعتبرونهم كفار. وعندنا معهم الطائفة الأخرى المعتزلة، وعيدية أيضا، لكن إيش عندهم يخرج العبد من الإيمان ثم يعلق، خليك فوق وين، طيب ينزل في الكفر؟ لا. طيب مسلم؟ لا، ما هو مسلم ولا كافر. وهذا أحد الأصول الخمسة المعتزلة، اسمها المنزلة بين المنزلتين. ما هي المنزلة بين المنزلتين؟ لا مؤمن ولا كافر، وسط. كيف يا جماعة لا مسلم ولا كافر وسط؟ قالوا هكذا. طيب عرفنا، وفي الآخرة وين يروح؟ برضو لا جنة لا نار، يبعد في الوسط. قالوا لا، يخلد في النار. إذن في الآخرة اتفقوا مع من؟ الخوارج، لأن الخوارج إذا قالوا كافر معناه خلاص من زمان انتهى أمره أنه مخلد في الإيش في النار. إذن اتفقوا في الآخرة واختلفوا في الدنيا، فأحدثوا قولا من كيسهم اسمه المنزلة بين المنزلتين، لا مؤمن ولا إيش ولا كافر. وهذه هي من أوائل المسائل التي اعتزل بها المعتزلة عن مجلس الحسن البصري، سئل عن صاحب الكبيرة، نحن قلنا اعتزله إيش واصل بن عطاء ومن معه عمرو بن عبيد، فسئل عن هذه المسألة فأجاب فيها بجواب أهل السنة وهم قالوا لا، نحن نقول في منزلة بين المنزلتين، واعتزلوا مجلس الحسن من ذلك الوقت فسموا بالإيش؟ بالمعتزلة، ومن تبعهم إلى يومنا هذا. وبعض الناس يظن أن المعتزلة انقرضوا، وهذا خطأ فاحش، بل كل الشيعة معتزلة بجميع أنواعه، حتى الزيدية، الزيدية معتزلة قدرية، ينفون القدر وينفون رؤية الله ويقولون القرآن مخلوق، تماما معتزلة، ويرون المنزلة بين المنزلتين، كل شيء عقائدهم معتزلة بحتة، فضلا عن الرافضة الاثنى عشرية، كلهم هؤلاء معتزلة. طيب، إذن وعند المعتزلة الجميع أهل السنة والشاعر كل هؤلاء مجسمة، ويعني إيش لا يرون إيش، يرونهم جميعا مبتدعا. ولهذا قال هنا وغفر لهم الصغار وجعل من لم يتب من الكبائر صغير. مش الطائفة الثانية المرجئة، يعني يمكن أن إذا أردت أن تقابلهم يمكن أن نسميهم بالوعدية، وليس هذا الاسم مشهورا يعني، ولكن فقط من أجل الضبط. المرجئة هم الذين يقولون إيش، المرجئة أيضا نوعان، الوعدية نوعان والمرجئة نوعان. غلاة المرجئة، وهؤلاء يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا تنفع مع الكفر طاعة. الكافر مهما أطاع الله هل يفيده؟ خلاص. قالوا أيضا العكس، المؤمن لا يضره لو فعل كل ما فعل الجنة مباشرة، ما يضره إيش ذنبه. هذا قول باطل، وهو قول غلاتهم، فيقولون لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله، هؤلاء هم الغلاة. ودونهم مقتصدون في الإرجاء يسمون بمرجئة الفقهاء، مرجئة الفقهاء. ومرجئة الفقهاء هم المنتسبون إلى، يعني ينسب هذا المذهب إلى أبي حنيفة ومن تبعه، وقد ذكره الطحاوي، هو نفسه الطحاوي حنفي، وذكره في إيش؟ في عقيدته. ما هو؟ يقولون كما سيأتي أنهم يقولون الأعمال ليست من الإيش؟ من الإيمان، وهذا هو إرجاؤه. لكنه إيش؟ لا يقولون لا يضر مع الإيش؟ مع الإيمان ذنب، بل يقولون هو في خطر وقد يعذب، لكنهم لا يقولون الإيمان ينقص بالمعاصي، وسيأتي هذا في الكلام على الإيمان. لا، يقولون الأعمال ليست من الإيش؟ من الإيمان، ولا ينقص الإيمان بالذنوب، لكن الذنوب خطر على صاحبه وقد يعاقب وقد يدخل النار. واو. ومن هنا قال بعضهم إن الخلاف لفظي، والصحيح أنه ليس بلفظي، بل هو خلاف حقيقي ومعنوي وتنبني عليه أمور، لكنهم إيش أخف من الذين إيش قبلهم باعتبار اتفاقهم مع غيرهم من أهل السنة على إيش، مع اتفاق مع أهل السنة على أنه قد يعذب وقد كذا، وأن الذنب يعني يضر صاحبه، لكنهم أخطأوا في قولهم الإيمان لا يتأثر بالإيش بالمعاصي، كما سيأتي بيانه إن شاء الله. إذن عندنا هذه الآية قالوا ترد على الطائفتين، كما كقول تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ليس كمثله شيء يدل يرد على المشبه، وهو السميع البصير يرد على الإيش المعطلة. كذلك هنا ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، يغفر ما دون ذلك يرد على الوعيدية، لمن يشاء يرد على الإيش المرجع، لأن المرجع عندهم ما في لمن يشاء، الجميع مغفور لهم. طيب ما اللي هم الغلاة يعني. فإذا هذه صدرها يرد على الوعيدية. ومثل آية ثالثة ما هي؟ ولله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. ولله الحجة البالغة يرد على من؟ في التنزيل وقفت. ها؟ ولله الحجة البالغة يرد على الجبرية، لأن الجبرية يجعلون العباد عبارة عن إيش كما قلنا، كأوراق الشجر التي تطيرها الريح وكالريشة تقلبها، ما عندهم أي إيش إرادة، فبالتالي ليس هناك حكمة، لا يقدحون في حكمة الله، ناس مجبورون، ثم إيش يرسل إليهم رسل وهو بمنزلة أمريكا النعامة بالطيران، لأن صورتها تشبه الإيش الطيور وهي لا تطير، وإذا ما طرت سأعذبه، طيب كيف تطير؟ إذن هذا لا يصلح. فأثبتوا في الحقيقة نقصا في إيش، في حكمة الله عز وجل وفي حمده وفي موجب حمده، لأنه لا يعاقب أحدا إلا إيش لا بذنبه وعدل الله عز وجل. وإيش فلو شاء لهداكم أجمعين، رد إيش هذا واضح طبعا على الإيش على القدرية، لأنهم يقولون لا يستطيع الله أن يهدي ضالا ولا إيش أن يضل مهتديا، بل هو الذي يهتدي بنفسه كما سبق بيان، هو الذي يضل بنفسه، هو الذي يخلق فعلا أصلا، والله عز وجل لا يعني لا ليس له أي إيش تعلق بفعل العبد، وإنما العبد هو الذي يخلق فعله بنفسه، وهذا قول باطل تقدمت الإشارة إليه. ولهذا قلنا هم القدرية ليش؟ بعدين ممكن في الاختبار مجوسية المشركية الإبليسية، أيها تختار المجوسية، لأنهم أثبتوا خالقين مع الله، المجوس أثبتوا خالقين، وهؤلاء خالقين كل واحد يخلق فعله، معناه مليارات إيش الخلاق، وهذا قول باطل. طيب الله خالق إيش كل شيء، وجعل من لم يتب من الكبائر صائرا إلى مشيئته، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن عاقبه الله بناره أخرجه منها أي من النار بإيمانه أي بسبب إيمانه. الأحاديث الواردة في دخول بعض المسلمين النار وخروجهم منها متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأما كل الآيات التي فيها وما هم بخارجين من النار وما إلى ذلك فهذه مقصود بها إيش؟ الكفار. فالذين يدخلون النار طائفتان، الكفار وفساق المؤمنين، الكفار يدخلون ويخلدون ولا يخرجون منها، وأما فساق المؤمنين الذين شاء الله أن يعذبهم، لأن بعض الفساق يعفو الله عنه، لكن من شاء أن يعذبهم فإنهم يدخلون ثم إيش ثم يخرجون ولا بد. ولهذا جاء في الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن المؤمنين يشفعون والرسل والنبي صلى الله عليه وسلم كذا يشفعون عند الله عز وجل، فهذه الشفاعة في إخراج أهل الكبائر ليست خاصة بالأنبياء ولا بالإيش بالمرسلين، بل حتى المؤمنون يشفعون والملائكة تشفع كلهم يشفعون. ثم إذا انتهت إلى هذه الشفاعات قال الله عز وجل شفع الأنبياء وشفع المؤمنون وشفعت الملائكة ولم يبق إلا رحمة أرحم الراحمين، فيحثو ثلاث حثيات من حثيات الرب عز وجل يخرج أناسا من النار بخير أو غير عمل إيش عملوه ولا خير قدموه، هؤلاء بغير شفاعة يخرجون برحمته فقط. فإذا يقول اذهبوا إلى النار فمن وجدتم في قلبه مثقال ذرة من إيمان فأخرجوه منها، فيخرج قوما كثيرا. ثم اذهبوا إلى النار فمن وجدتموه في مثقاله أدنى مثقال حبة خردل من إيمان فأخرجوه، أدنى أدنى أدنى أدنى أدنى. ثم قال فلا يبقى فيها إلا من حبسه القرآن، قال قتادة وهو أحد رواة هذا الحديث أي من وجب عليه الخلود، حتى يقول النبي صلى الله عليه وسلم لربه في آخر مرة كل مرة يشفع فيحد لي حدا فيحد لي حدا فيحد لي حدا، وهذا يدل على أن الله هو الذي يخرج، هو يعني شيء حد، وليس أن المشافع هو الذي يختار من شاء ويدع من شاء. ولهذا لا فائدة من إيش من التقرب إلى الشافعين ليشفعوا، لأن كل لله إيش شفاعة جميعا كلها ملك لله عز وجل. فيقول آخر مرة يا رب إذن لي في من قال لا إله إلا الله، أي شخص قال لا إله فيقول ليس ذلك إليك وعزتي وجلالي وكبريائي وعظمتي، أخرجنا منها من قال لا إله إلا الله. إذن الشاهد أن الشفاعة مأخوذة من الشفع وهو ضد الوتر، والشفع معناها الزوج والوتر معناها الفرد، فالمقصود بالشفع أن الشافع سميت بذلك لأن الشافع يضم طلبه إلى طلب المشفوع إليه إلى طلب المشفوع إليه، فكأن الشافع المشفوع له معروف أنه يريد الخروج من النار، والشافع يضم طلبه إلى طلبه ليقبل الله عز وجل شفاعته. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو أعظم الشافعين وشفاعته أعظم الشفاعة، بل قد جاء في السنن قال إن الله يخرج بشفاعة رجل من أمتي أعظم من ربيعة ومضر، أعظم من ربيعة ومضر. ربيعة ومضر يضرب بها المثل في عند العرب في الكثرة، لأن يعني العرب العدنانيين هم ربيعة ومضر، يعني قوم كثير جدا، قالوا سواك يا رسول، قال سواي، سوى شفاعتي أو كما قال. إذن هذا رجل من المؤمنين، فكيف بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم؟ ولهذا هذه الشفاعة هي من ضمن الأسباب وليست هي السبب الإيش الوحيد. وجاء في صحيح مسلم أن المؤمنين يناشدون الله عز وجل فيقولون يا رب هؤلاء كانوا يصلون معنا ويحجون معنا ويصومون معنا، فيقبل الله عز وجل في شفاعتهم ويخرجهم من النار على ما تقدم. إذن وجعل من لم يتب من الكبائر صائر إلى المشيئة، ومن عاقبه الله بناره أخرجه منها بإيمانه. كل مؤمن لابد أن يخرج مهما كان فاسقا إلا إذا كفر، إذا كفر فإنه يخلد فيها فأدخله به جنته. وقد جاء في الحديث الذي في الصحيحين أنهم يخرجون منها فيلقون على حافة نهر يقال له نهر الحياة، فيغمسون فيها فيخرجون، وطبعا يخرجون منها قد امتحشوا واحترقوا كأنهم فحم، فنسأل الله أن يعيذنا من ناره برحمته. ثم بعد ذلك إذا غسلوا بهذا الماء عادوا كأحسن ما يكونون ودخلوا ليش؟ ودخلوا الجنة. نسأل الله أن يدخلنا الجنة بغير سابق حساب ولا عذاب. قال فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. الذرة عند العرب هي النملة الصغيرة، وقيل غير ذلك، قيل هي الهباء الذي يظهر في النور، إذا رأيت النور ونظرت فيه تجد أشياء صغيرة هكذا هباء، فقيل هذه، وقيل النملة الصغيرة. النملة إذا وضعتها في الميزان هل عندها وزن؟ يذكر ما عندها وزن أصلا. ولهذا من يعمل مثقال ذرة من خير أو من شر فإن الله عز وجل يعني فإنه يراه يوم القيامة. ولهذا حكي عن أبي حنيفة وغيره أنه قال يا ويل أبي حنيفة إذا كان الحساب على الذرات، ويخرج منها بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم من شفع له من أهل الكبائر من أمته. قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كما في الصحيح إن لكل نبي دعوة مستجابة، وإني ادخرت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة فهي نائلة إن شاء الله من مات لا يشرك بالله شيئا. كل نبي تعجل دعوته في الدنيا إلا النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه صبر لا لأجل أن ينال بها شيئا لنفسه، وإنما لأجل أن يشفع بها لأمته بل ولأهل الكبائر من أمته. انظر إلى رحمته. وأن الآن تجد الواحد أخوه سني متفق معه في 99.99 ويريدك أنه أن يحكم عليه من أي ثقب يجده، وهذا النبي صلى الله عليه وسلم حتى أهل الكبائر يريد أن يشفع لهم، فهو ما أشبهه بأبيه حتى في عبادة الأصنام قال ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. يعني الرحمة غالبة عليه، كذلك النبي صلى الله عليه وسلم وهو الرحمة المهداة. ويخرج منها بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم من شفع له من أهل الكبائر من أمته. وقلنا هذا وإن كان شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم هي في هذا يعني لا تماثلها شفاعة، لكن أيضا هذا ليس خاصا به، ولكن هناك شفاعات مختصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. ما هي؟ نعم أحسنت، شفاعته في عمه أبي طالب. فالأصل أن الكفار لا تقبل فيهم شفاعة وما تنفعهم شفاعة الشافعي، لكن يستثنى من ذلك شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في أبي طالب، وهي شفاعة في تخفيف العذاب فقط وليس في إخراجه من النار. يلبس نعلين من النار تغلي منهما دماغه وهو يرى أنه أشد أهل النار عذابا وهو أهونهم عذابا والعياذ بالله. قال النبي صلى الله عليه وسلم ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار، مع أنه دافع عن النبي صلى الله عليه وسلم، دعك عن بعضهم يقول من رآني ومن رأى من رآني ومن رأى من رآني من رآني سيدخل الجنة ولو كان كافرا. قالوا يعني سيسلم. طيب الرسول هذا دافع عنه عمره كله خليه رآه ومع ذلك دخل النار، هؤلاء الله يهدينا ويهدي. طيب ويخرج منها بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم أيضا من الشفاعات الخاصة به. طيب سآتي. لا شفاعات الكبار ليست خاصة به كما ذكرنا الآن. أحسنت، دخول الجنة ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال آتي باب الجنة فأقعقع فيقول من؟ فأقول محمد صلى الله عليه وسلم، فيقول بك أمرت لا أفتح لأحد قبلك. فالجنة لا تفتح إلا بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. وقيل إن إليه الإشارة بقوله إيش؟ من يعرف؟ أحسنت، لكن نجيب الآية من الأول اختصر. وثيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابه، ما قال حتى إذا جاءوها فتحت مباشرة، يعني جاءوها كأنه في شيء حصل وإيش وفتحت على أحد يعني التوجيهات، بخلاف أهل النار إذا جاءوها فتحت. وبعضهم قال قد تكون الواو هنا واو الحال، قد فتحت يعني يأتونها والأبواب مفتوحة، مفتحة لهم الإيش الأبواب، لأن من تمام الإكرام، وهذا موجود في بعض البلاد إلى الآن، إذا كان عندهم ضيف مهم جاي خلوا له الباب شنو مفتوح عشان يجي، يعني إحنا منتظرينك، يعني هذا نوع من الإكرام معروف عند بعض. وأما أهل النار فيعذبون بإيش؟ يقول لك وقوع البلاء ولا شنو ولا انتظار، يعني شنو كتالوك ولا جبس. في المن الأول هم إيش معذبين بأنهم يساقون إلى النار، ثم إذا فتحت جاء لهم ما لم يكن بهم على، بخلاف لو شافوه من بعيد يعني شنو شوية شوية لسه ما شافوا الجوة، يشوفوا بس من برة، بعد ذا كمان لما يصلوا شنو يرون ما لا يخطر لهم على بال. ولذلك معرفة أوصاف الجنة والنار يعني تزيد كثيرا بالتفسير غير الكتب المستقلة، لأن القرآن فصل أيما تفصيل في ذكر الإيش القيامة والجنة والنار، فينبغي للإنسان أن يتعلم ذلك لأنه يزيد به علما وإيمانا وخشية وخشوعا. أما عندنا بعض طلبة شغل عوام، خلينا نحن في شنو في الفاعل والمفعول والعام والخاص وكذا، ما تقول لي جنة ونار وكذا، ده شغل بتاع عوام، وهذا يخشى عليه، يخشى عليه والله، يخشى علينا جميعا يعني. لكن نسأل الله أن يتوب على الجميع. والشفاعة الثالثة، كيف الشفاعة العظمى لابد، يعني هذه هي أعظم شفاعة أو من أعظم الشفاعات، وهي المقام المحمود على أصح الأقوال، عسى ربك أن يبعثك إيش مقاما محمودا يحمد عليه جميع الخلق حتى الكفار، لأنهم ينتظرون وينتظرون فيه، والشمس فوق رؤوسهم حتى يستشفعون بالأنبياء واحدا بعد واحد، آدم عليه السلام ثم أولو العزم ثم بأولي العزم ثم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كل واحد يعتذر إلا النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول إيش أنا لها أنا لها، فيذهب وإيش يسجد يخر ساجدا تحت العرش، فيقول له الله عز وجل يا محمد ارفع رأسك وقل إيش يسمع واشفع تشفع، فيشفع مرتين، مرة المرة الأولى في إيش، وهذا الحديث قال أهل العلم كأن فيه اختصارا لأنه قال إيش أمتي أمتي في الحديث المشهور، لكن قالوا لا، الأصل أن هذه الشفاعة جاء في رواية أخرى وإن كانت ضعيفة، لكن من حيث المعنى أنه إيش هذه الشفاعة أولا تكون في إتيان الله لفصل الخطاب، فإذا شفع أتى الله عز وجل وجاء ربك والملك صفا صفا، فيجيء الله عز وجل لفصل القضاء وتنشق السماء سماء بعد سماء وتنزل الملائكة ويحيطون بالخلق، وحينئذ يأتي الله عز وجل ويحاسب إيش الناس، ثم أهل الجنة إلى الجنة وأهل النار إلى الإيش إلى النار. وسيذكر سيشير إلى ذلك، وقد أشار إليه بقوله وأن الله سبحانه قد خلق الجنة، هذا سيأتي ليس هنا لكن في الفقرة التي بعدها سيشير إليه، وأن الله سبحانه قد خلق الجنة فعدها دار خلود لأوليائه. الجنة مأخوذة من هذه المادة جيم ونون ونون تدل على الاستتار، ومنه الجنين في بطن أمه لأنه مستتر، ومنه الجنة للبستان، وقد يكون منها الجنة هذه أيضا لأنها بسبب أغصانها لا يظهر ما إيش ما بداخلها الالتفاف في أغصانها، ومنه الجنة التي يتقي بها الإيش المحارب، ومنه الجن لأنهم إيش مستترون، إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه، فإذا هذه هي المادة التي تدل عليها هذه، وهي الدار التي كما قال عدها دار خلود لأوليائه، عدها دار خلود، والخلود هنا مقصود به التأبيد، أنهم وما هم منها بمخرجين، يعني دائم خلود خالدين فيها أبدا. وأولياء الله عز وجل قال بعض أهل العلم هم الذين فعلوا المأمور واجتنبوا المحظور وصبروا على المقدور، فعلوا المأمور واجتنبوا الإيش المحظور المنهي عنه وصبروا على المقدور، ونعرف أن كل إيش لأن المؤمن هو إيش أن الولي هو إيش كل مؤمن تقي، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. ليست الولاية في أسر معينة يتوارثونها ولا مليارات في البنوك ولا أنه يتحكم في الكون، هذا كله كلام فارغ. وإنما إيش؟ المؤمن التقي، كل مؤمن تقي فهو لله ولي بحسب الإيمان والإيش والتقوى. كلما كنت أعظم إيمانا وتقوى فأنت أعظم ولاية لله عز وجل. الله ليس بينه وبين الخلق نسب. نوح عليه السلام ولده كافر، وأبوه إبراهيم عليه السلام أبوه كافر، ما في شيء اسمه سلسلة هذا الكلام فارغ لا أصل له. الإنسان ليس بنسبه، قال النبي صلى الله عليه وسلم ومن بطأ به نسبه لم ومن بطأ به عمله لم يسرع به إيش نسب. طيب، فعدها دار خلود لأوليائه وأكرمهم فيها بالنظر إلى وجهه الكريم. أعظم كرامة ينالها أهل الجنة، أسأل الله أن يرزقنا وإياكم إياها، هي إيش؟ النظر إلى وجه الله الكريم. قال تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وقال تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وجاء تفسيرها في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها إيش؟ النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى. وتواترت الأحاديث أيضا بالرؤية، مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب، ورؤية شفاعة هذه التي سبقت، والحوض ومسح خفين وهذه بعض. فإذا الرؤية والشفاعة كلاهما أحاديثها إيش؟ تواتر. والشفاعة تستلزم دخول النار ثم إيش؟ ثم الخروج بالنسبة لهؤلاء يعني لبعض أهل الكبائر. وأكرمهم فيها بالنظر إلى وجه الكريم، من الذي خالف في ذلك؟ عندنا طائفتان، الطائفة الأولى من نفى رؤية الله أصلا، وهؤلاء هم الجهمية والمعتزلة وما إلى يومنا هذا، حتى إن مفتي الإباضية هذا كان يريد أن يناظر الشيخ ابن باز في مسألة الرؤية وغيرها يعني من مسائلهم، لأن الإباضية أيضا معتزلة بالمناسبة، أضيفهم على القائم. كذلك عنده كتب في خلق القرآن وهو حي إلى الآن، عنده كتب في خلق القرآن وعنده كتب في كذا، عقيدة معتزلية بحتة. إذن هذا هؤلاء ينفون رؤية الله عز وجل. طيب، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، قالوا ناظرة أي منتظرة، لأن إيش منظرون معناه إيش منتظرون، فقال أي منتظرة. وقالوا إلى ربها يعني إلى مفرد آلاء يعني نعمة، نعمة ربها منتظرة، قالوا هكذا. والتحريف طبعا من جنس التحريف من السابق، ولكن إيش هل في الجنة انتظار؟ انتظر إيش أي شيء تشاءه فهو إيش هو عندك، ما في انتظار. وبالتالي هذا تأويل باطل، وقد أجمع السلف من الصحابة فمن بعدهم على إيش على الرؤية. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم عيانا كما ترون إيش القمر ليلة البدر، كما ترون الشمس صحوا ليس دونها إيش سحاب. هذا نص صريح، أنت ترد على الرسول، الرسول قال يرى، فالله عز وجل يرى ولا يعني يجحد ذلك إلا ضال. وكذلك الأشاعرة يثبتون الرؤية، لكن لأنهم ينفون العلو يقولون يرى لا في جهة، هذا أيضا كما قالوا أضحكوا عليهم الطائفتين المثبتون والنافين، أيضا المثبتين والنافين كلهم يعني ما يصلح، قالوا لا ممكن أن يرى لا في جهة. حتى بعضهم قال في التحقيق نحن والمعتزلة لا خلاف حقيقي بينهم، لأنهم بعضهم قال يرونهم مثلا هل يرى، إذا قيل يرى بالقلوب وما إلى ذلك فقد رجع إلى قلبه، أما يرى بعضهم يقول يرى بالعين لا في جهة، كيف الله أعلم اسألوه. وقد جاء في سنن ابن ماجة هم يقولون هذا ليس شرطا في الرؤيا أن يكون في مقابلة أو جهة، وإنما هذا شرط عادي في الدنيا، أما في من حيث هو يمكن أن يحصل، كيف الله أعلم، يقولون يعني أن هذا قد يحصل يعني ما أدري، يعني يقولون هذا تجويز عقلي لا أصل له. وأصلا العلو أصلا هو من بنى على باطل فهو إيش هذا مبني أصلا على نفي الإيش العلو، هو باطل كما تقدم لنا إشارة إلى بعض يسير من أدلته ومناقشة النافين له. وقد جاء في حديث في ابن ماجة صريح لكن فيه ضعفا في إسناده أنه قال إيش فيطلع عليهم ربهم من فوقهم، حديث جابر لكن فيه ضعف. وأكرمهم فيها بالنظر إلى وجهه الكريم، وهي التي هي الجنة التي أهبط منها آدم نبيه وخليفته إلى أرضه بما سبق في سابق علمه. آدم عليه السلام كان في الجنة قبل أن إيش أن يأكل من الشجر ثم أنزل، واختلف الناس في هذه الجنة، فالمشهور عند أهل السنة هو ما ذكره الشيخ هنا وأن الجنة هي جنة الإيش؟ الخلد. الجنة التي كان فيها آدم هي جنة الإيش؟ الخلد. هذا قول. هناك قول آخر قال به المعتزلة وبعض أهل السنة كابن القيم في حاد الأرواح يجعله كأنه قول يعني له وجهه، بل في بعض كلامه ما قد يميل إليه، لكنه توقف في النهاية أنها جنة في مكان إيش آخر وليست هي جنة الخلد. قيل هي جنة في مكان عالم ولذلك قال له اهبط، فقالوا هي جنة في الأرض في مكان عالم. والقول الثالث التوقف، وابن القيم بعد أن حكى هذا القول وأدلته، وحكى هذا القول وأدلته، وحكى رد هؤلاء على هؤلاء، وحكى رد هؤلاء على هؤلاء، ثم توقف. ولكن إيش الظاهر من النصوص أنها جنة الخلد. ولكن خلاصة ما اعترضوا به الذين قالوا لا يمكن أن تكون جنة الخلد، قالوا كيف تكون جنة الخلد وهو الشيطان أولا وسوس فيها ودخلها أو لم يدخلها، المهم أنه وسوس فيها وجنة الخلد لا يكون فيها. ثانيا قالوا غاية ما مدحها الله عز وجل بها قال إن لك أن لا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تضمأ فيها ولا تضحك. قالوا هذا يعني شيء يسير، هذا لا يشبه جنة الخلد، جنة الخلد فيها أشياء أخرى وكذا. والجواب عن كل هذه الحجج وما أشبهها سهل. هم قالوا إيش؟ قالوا هذه صفة الجنة تختلف عن في ذلك الوقت عن الوقت الذي يدخل فيه إيش المؤمنون في الآخرة. إذا دخلوا في الآخرة هذا شيء آخر، تكون بوصف الأوصاف التي ذكرها الله عز وجل، أما قبل ذلك والنصوص لا يعترض عليها بمثل هذا. نعم. إذن هذا هو القول المشهور عند أهل السنة، وحتى الأشاعرة كثير منهم يرونه أيضا أن هذه الجنة هي جنة الإيش الخلد. آدم نبيه، وقد جاء في الحديث أكان نبيا؟ قال نعم نبي مكلم في بعض الأحاديث. وخليفته إلى أرضه، إني جاعل في الأرض خليفة. هل هو خليفة الله؟ هذا اختلف فيه العلم، هل يقال خليفة الله أو لا؟ بعضهم قال خليفة يعني يخلف بعضهم بعضا، ولذلك جاء في الآيات الأخرى أنه جعلهم خلائف وما إلى ذلك، يخلف بعضهم بعضا. وقالوا لا أحد يخلف الله، لأن الله لا يغيب حتى يقال له إيش خليفة. ولذلك أنت الصاحب في السفر والخليفة الله هو أما أنت تخلفه لا ما يصلح. فقال فمنعوا أن يقال خليفة الإيش خليفة عن الله عز وجل، وإنما قالوا يخلف يعني أولادهم يخلف بعضهم بعضا، والله أعلم. بما سبق في سابق علمه، وتعرفون ذكرنا الحديث من قبل الحديث حاج إيش احتج آدم وموسى، فقال موسى وهذا مما احتج به أهل السنة على أن هذه الجنة هي الجنة المعروف، قال خيبتنا أخرجتنا ونفسك من الجنة، فقال أتلومني على أمر قد كتبه الله علي قبل أن يخلقني. وكذلك جاء في رواية عند مسلم بسياق أبسط من هذا، فقال ألست أنت كلمك الله عز وجل وأنزل عليك التوراة، فبكم وجدت فيها مكتوبا علي وعصى آدم ربه فغوى؟ قال يعني إنه كتب عليه بأربعين سنة قبل إيش أنه أن على كل أنه إيش مكتوب عليه أنه أن هذا سيحصل منه. وسبق الكلام على هذا الحديث وتوجيهه. قال وخلق النار في المقابل فأعدها دار خلود لمن كفر به وألحد في آياته وكتبه ورسله وجعلهم محجوبين عن رؤيته. خلق النار فأعدها، قوله خلق الجنة وخلق النار هذا يدل على أن الجنة والنار موجودتان الآن، وهذا من عقيدة أهل السنة والجماعة أن الجنة والنار موجودتان الآن، ودل على هذا القرآن والسنة. قال تعالى أعدت للمتقين في الجنة، وقال في الكافرين إيش في أن النار إيش أعدت للكافرين، أعدت للكافر. فإذا أعدت هذا ظاهره إيش فعل، هو فعل ماضي، فظاهره أنه إيش حصل، وأكدته السنة هذا الظاهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه رأى الجنة ورأى النار وكذا، وأنه أيضا كان سيتناول منها عنقود، يتناول من شيء غير موجود. قال لو أخذت منه لا أكلت منه ما بقيت من الدنيا، ها كيف وهي غير موجودة عنقود من شيء غير موجود. ثم أيضا ذكر أن الله عز وجل لما خلق، جاء في السنن أن الله عز وجل لما خلق جبريل لما خلق الجنة والنار أرسل إليها جبريل فنظر إليه، الحديث المعروف معناه أن الجنة والنار إيش مخلوقتان. وأيضا جاء أن غراس الجنة سبحان الله إيش وبحمده وما إلى ذلك، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، أنا أنها موجود. المعتزلة نفوا ذلك وقالوا ما في جنة ونار الآن، كيف تخلق من الآن، هذا عبث. من الآن تخلق ولن يحصل إلا الجنة بعد أن يفني الله من على الأرض وكذا، عبث تجلس تبقى معطلة كل هذه المدة؟ وهذا قول باطل، أولا لدلالة النصوص السابقة على بطلانه ومخالفته لعقيدة لما عليه الحجة من السلف ومن تبعهم. ثانيا، من الذي قال أنها لا فائدة لها؟ أولا أهل البرزخ كما سيأتي يعرضون عليها. قال الله عز وجل في آل فرعون إيش؟ ويوم تقوم الساعة إيش أدخلوا قبلها، قال إيش؟ النار يعرضون عليها غدوا وعشية، ويوم تقوم الساعة ادخلوا أو أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فإذا بالتالي كذلك النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن أهل الجنة أن المؤمنين يكونون على صورة طير خضر في الجنة، تسرح من الجنة حيث شاءت، وأن أرواح الشهداء تكون في جوف طير خضر كما سيأتي إن شاء الله. إذن هؤلاء يأتيهم، وذكر أن المؤمن يفتح له في قبره فيأتيه من روحها إذن لا، من الذي قال أنها معطل؟ وكذلك لها فوائد، لوجودها فوائد أخرى، منها شدة التشويق وشدة الترهيب، الترغيب والترهيب. ولنضرب لهذا مثلا، لو عندك ولد قلت له أنا عندي هنا جائزة إذا فعلت كذا فسأحضرها لك من السوق، هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية، أنا قد اشتريت لك هذه الجائزة وهي هنا في إيش في الدولاب هنا، هذه في وراء هذه السبورة، أول ما تفعل سأعطيك مباشرة. هل يستويان في التشويق؟ لا طبعا، يروح يشتري السوق. ونفس الشيء في الترغيب، في الترهيب، والله أنا ماشي اشتري لك عصاية كده، يا أخي لا من تشتريها بعدين ندفع، لكن العصاية قاعدة تعليقها لي أسمع هي حركة نديك بالعصاية دي طوال، ولله المثل الأعلى. فبالتالي الشيء لما يكون موجود ما زي لما إيش في شدة الترغيب والترهيب، ليس كما إيش كما يكون معدوما واسع سيوجد، هذا يعني يكون إيش الوجود أبلغ. والنصوص قد دلت على أنهما موجودتان. الأمر الآخر أنهما لا تفنيان أبدا ولا تبيدا، موجودتان الآن ولا تفنيان أبدا ولا إيش ولا تبيدان. أما الجنة فباتفاق أهل السنة ومن يعتد بهم، لأنه قال إيش خالدين فيها أبدا، خالدين فيها أبدا في نصوص كثيرة. وأما النار فكذلك لا تفنى أبدا، وقد ذكر الله عز وجل أن أهل النار خالدون فيها في ثلاثة مواضع من القرآن، أبدا في ثلاث مواضع من القرآن. ما هي؟ في سورة النساء ماذا قال؟ جهنم خالدين فيها أبدا. طيب، وأيضا الأحزاب ماذا قال؟ خالدين فيها أبدا ولا يجدون إيش وليا ولا نصير. إذن هذا فيه تأبيد. والثالث الجن، ها، ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها إيش أبدا. هذا هو نص القرآن. وأما ما اجتهد فيه ابن تيمية وابن القيم من تجويزهم لفناء النار، مع أنهم بعضهم يقول أنهم لم يجزموا به، فهذا القول ليس هو القول المعروف عند أهل السنة، واجتهاد منهم ولم يجزما به منهما. وقد بعض أهلهم رد عليهم، مثل صنعاني له رسالة في ذلك، وقد حققها الشيخ الألباني رحمة الله عليه. فظواهر النصوص، حتى ظاهر كلام الشيخ ابن عثيمين أيضا، أنه لم يرتضي هذا القول في بعض كلامه يعني. فهذا القول ليس بقول مشهور عند أهل السنة، ولا يعترض عليه بمثل ما قاله ابن القيم في شفاء العليل، ولا بما قاله شيخه. إذا جاء نهر الله بطل نهر إيش معقل. طيب، قال وخلق النار فعدها دار خلود لمن كفر به وألحد في آياته وكتبه ورسله. الكفار يخلدون فيها، وجعلهم محجوبين عن رؤيته. قال تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصال الجحيم. قال الشافعي رحمه الله لما حجب هؤلاء في حال السخط ظل على أن أولئك يرونهم في حال الرضا، وإلا لو كان الخلق كلهم محجوبون إيش الفائدة أن يقول هذا؟ فإذا دل بمفهوم المخالفة على إثبات الرؤية للإيش للمؤمنين. وأما الكفار فإنهم لا يرونه رؤية رضا وكذا. واختلف العلماء في رؤيته في العرصات، هذا شيء آخر، هل يراه المنافقون هل يراه، هذه مسائل أخرى. وأما الرؤية مثلا التي تكون مثل التي للمؤمنين فلا يرونه، لا يرونه عليكم السلام. وقال بعض أهل العلم قدم الحجاب عن رؤيته أو الحجب عن رؤيته على عذاب النار، كما أن أعظم كرامة هي رؤية إيش؟ رؤية المؤمنين لربهم، كذلك هنا قدمه على عذاب النار فقال كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم إيش؟ لصالوا الجحيم. هكذا استنبط بعضهم وجعلهم محجوبين عن رؤيته، وأن الله تبارك وتعالى يجيء يوم القيامة والملك صفا صفا لعرض الأمم وحسابها وعقوبتها وثوابها. الله سبحانه وتعالى من صفاته صفات فعلية، منها صفة الإيش؟ مجيء صفة فعلية. ما هو ضابط الصفة الفعلية؟ هي التي تتعلق بالمشيئة، فعلها الله عز وجل متى شاء على ما تقتضيه حكمته. وعندنا كم آية تدل على المجيء أو الإتيان؟ العقيدة تخلي الواحد يضبط القرآن، دارين الناس جاهزين، نحن حافظين وفاهمين، ما حافظين ساي ولا فاهمين ساي، نجمع الأمرين. عندنا آية، ما هي؟ أحسنت، آية سورة البقرة، هل ينظرون إلا يأتيهم الله. طيب، وأيضا الأنعام ماذا قال؟ هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك. والثالثة الفجر، وجاء ربك والملك صفا صفا. وقد ذكر مع هذه الآيات ابن تيمية في الوسط آية ليست صريحة لكن فيها إشارة فقط، لكن ليست صريحة، وهي إيش؟ ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة إيش؟ تنزل، لأن هذا يعني له صلة بإيش؟ بمجيء الله عز وجل، لكنه ليس صريحا، ولا يعني لا توجد بحسب ذاكرة أي آية أخرى تدل على الإتيان صريحا إلا هذه الآيات الثلاث. وأما أهل البدع فإنهم يؤولون إتيان الله عز وجل بإيش؟ بإتيان أمره. يقولون قال الله عز وجل في سورة النحل هل ينظرون إلا إيش؟ أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك، فيقولون خلاص نفسر هذا بهذا، لكن السنة صرحت بأن إيش؟ بأن الله عز وجل يجيء لفصل القضاء، وأن الله عز وجل قال النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي ذكر هذا، وذكر أن الله عز وجل يكشف ساقه فيسجد له المؤمنون، وأما الكفار فإنهم إيش؟ لا يستطيعون إيش؟ يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة. وهذه الآية ليست بظاهرها من آيات الصفات لولا أن الحديث دل عليها، ولهذا حتى لو جاء تفسيرها بغير هذا عن بعض السلف فلا يعتبر تأويلا، لأن الله عز وجل في الآية لم يضف الساق إليه، إنما قال ساق، وهذا التعبير معروف عند العرب بمعنى شدة الإيش؟ الكرب، لكن السنة بيّنت ما هو المقصود به، لكن الآية بمجردها لا تعتبر من آيات الإيش؟ الصفات. وهذا يحل لك شبهة، أحيانا بعضهم يقول مثلا ابن عباس ورد عنه أنه قال يوم شدة وكرب، وهذا لا ينافي، صحيح هو يوم شدة وكرب، هذا التعبير يعبر به عن ذلك، لكن الحديث حديث أبي سعيد الخدري هو الذي بيّن ذلك، ولولا الحديث لما كانت الآية من آيات الصفات أصلا، لأنه ليس فيها، ما هو الصفة؟ صفة يضيفها الله إلى نفسه، هل أضافها إلى نفسه هنا؟ لا. ومثلها قوله، وأصلا يعني وأبعد من أن تكون من آيات الصفات، مثلها قوله والسماء بنيناها بإيش؟ بأيد. الأيد هنا ليس مقصودة بها الأيد المعروف التي هي صفة، وإنما هي إيش؟ بقوة، كما قال داود ذا الإيش؟ ذا الأيد. ومنه قوله أيدناك، نؤيدك، بمعنى إيش؟ نقويك، لكن الصفة ثابتة بنصوص أخرى، لكن هذه الآية ليست مضافة إلى الله أصلا، وبالتالي هي ليست إيش؟ والله عز وجل جاء في الخبر أنه لم يخلق شيئا بيده ولا إلا أشياء معينة، خلق آدم بيده وغرس جنة عدن بيده وكتب التوراة بيده، أما الباقي فهو قال له إيش؟ كن فكان. وأن الله تبارك وتعالى يجيء يوم القيامة، هذا مالك، شوف ما قال لك يجيء أمره، مالك الصغير، يجيء يوم القيامة والملك صفا صفا، الملك أيضا يأتون مصطفين صفا بعد صف، يحيطون بالخلق، كل ملائكة سماء يحيطون بالذين قبلهم وبالخلق، هذا يوم عظيم علينا أن نستعد له، لعرض الأمم وحسابها وعقوبتها وثوابها، الناس يعرضون على الله عز وجل، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم إيش؟ خافي. وحسابها، عندنا الحساب وعندنا الثواب والعقاب، الثواب والعقاب ينبنيان على الإيش؟ على الحساب، والنبي صلى الله عليه وسلم قال من نوقش الحساب إيش؟ يهلك. ولهذا عائشة استشكلت هذا، لأن العرض قالت إيش؟ قالت يا رسول الله أليس قد قال الله عز وجل إيش؟ فسوف يحاسب حسابا يسيرا، قال ذلك العرض، ولكن من نوقش الحساب يهلك، فمن دقق معه لا يستطيع، لا تغتر بعمل، ليس لك من الأمر شيء. النبي صلى الله عليه وسلم قال لن يدخل أحد منكم الجنة بعمل، قال ولا أنت، قال ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله إيش رحمة منه وفضل، أخرجاه في الصحيحين. قال لعرض الأمم وحسابها، فالله عز وجل سريع الحساب. وقد جاء أن بعض الناس جاء إلى بعض الصحابة ولعله ابن عباس فقال لو كيف يحاسب الله عز وجل الناس كلهم في وقت واحد على كثرتهم، قال كما يرزقهم جميعا في وقت واحد، فالله عز وجل ليس كمثله إيش شيء. وقد جاء أن هذا اليوم الذي طوله 50,000 سنة في بعض الأحاديث جاء أنه يخفف على المؤمنين حتى يكون كصلاة مكتوبة، كوقت صلاة مكتوب، صلى الله أن يخفف علينا وعليكم. لعرض الأمم وحسابها وعقوبتها وثوابها، يعني عقوبتي على ما سبق، الكفار يعاقبون على حسب إفسادهم يزيد عذابهم، والمؤمنون من شاء الله أن يغفر له غفر، ومن لم يشأ وشاء تعذيبه فإنه يعذبه والعياذ بالله. وأما الثواب، الثواب في مقابلة العقاب يقصد به الإيش؟ يقصد به الأجر والإحسان وما إلى ذلك. وإلا فكلمة الثواب قد تطلق على إيش؟ على الخير والشر، لأنهم يقولون مأخوذ مثل الثوب، ثواب وثوب، وثاب معناه إيش؟ رجع، فهو يرجع إليك جزاء عملي. الجزاء قد يكون خيرا، إن خيرا فخير، وإن شرا فإيش؟ فشر. لكن كثيرا عند الإطلاق ما يراد به الإيش؟ الإحسان في مقابل، وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان، صلى الله أن يجعلنا منه. وتوضع الموازين لوزن أعمال العباد، أهل السنة يعتقدون أن الميزان حق. الآن نحن نتكلم في إيش؟ في الخامس الذي هو السمعيات. الميزان حق، والحوض حق، والصراط حق، هذا كله المعتزلة لا يثبتونه. يقولون إيش؟ يقولون وهل الله عز وجل يحتاج إلى الميزان حتى تجرأوا؟ قالوا هذا الميزان للبقال ولل إيش؟ الله يحتاج ميزان كمان؟ وهذا قول باطل، لأن الميزان ليس لأن الله يخفى عليه شيء، الله عز وجل لا يخفى عليه شيء، بل هو يعلم ما سيفعله العباد قبل أن يفعله، يعلمه أزلا وكتبه قبل 50,000 سنة من خلق إيش سماوات الأرض، ولكن هذا لإظهار كمال عدله ولإقامة الحجة على إيش على البشر، وأن يروا أعمالهم بأنفسهم. ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا إيش إلا أحصاها. وقد جاء ذكر الموازين في الكتاب والسنة، أما في الكتاب ففي مثل قوله تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، ومثل قوله والسماء رفع وضع الميزان، هذا ليس بصريح أنه ميزان الآخرة، ربما يكون الميزان عند كثير من المفسرين ميزان العدل يعني بين الناس وكذا، وأضف إلى ذلك الميزان الموجود يعني في الدنيا وهو من العدل، ميزان عدل، ولذلك تجدون القضاء وكذا دائما يشيرون بإيش ميزان، لأنه يدل على العدل يعني. لكن عندنا آيات نقصد أنها تكون صريحة في وزن أوزان الآخرة، ومن ثقلت موازين وإيش ها فهو في عيشة راضية، وأيضا صحيح يعني، لكن أقصد موضع آخر مثله فأولئك هم المفلحون، نعم سورة المؤمنون، وأيضا نعم عندنا في الأعراف وفي المؤمنون وفي القارعة وفي إيش وفي الأنبياء، هذه 4 آيات ذكر فيها ذلك. فالموازين، وما هو الذي يوزن؟ أولا الأعمال، وهذا هو الأصل. طيب وثانيا الإنسان نفسه، ما هو الدليل؟ حديث ابن مسعود سنت أنه قال إيش وما في الميزان، ولعله في المسند قال له ما في الميزان أثقل من إيش جبل أحد، وأيضا الصحائف، الدليل حديث البطاقة سنت. والأعمال هي على كل في الصحائف، وبعض أهل العلم قالوا لا يمتنع أن يقلب الله الأعمال، هم قالوا كيف العمل هذا شيء معنوي كيف يوزن، وهذا قلت لكم من باب العش الغباء الذي يظن ذكاء، واحد يظن أنه كأنه ما في واحد يفهم غيره يعني العمل، نحن ما عارفين يعني الصحابة ما عارفين العمل أنه معنوي، ليه ما سألوا سؤالك ده، ما حاجة واضحة يعني. الله عز وجل على كل شيء إيش، الله عز وجل على كل شيء قدير، فقد يقلبها أجساما أو تكون في ضمن الصحائف، الله أعلم بالكيفيات، هذا أمر يسير. أما الاعتراض على الغيبيات بالشاهد هذا يدل على الغباء الذي يظن صاحبه نفسه أنه إيش أنه ذكي، وما أكثر هؤلاء في زمننا هذا الذين يسمى الجهلانيون الذين يسمون أنفسهم بالعقلانيين، ولهذا لو طردت مذهبهم سيؤدي إلى إنكار كثير من الإيش من الأمور. فإذا واحد قال لك كده قل لي رح تعال يلا وامشي لي في أمور الآخرة إلا تنكر كلها أنت قايلها بسيطة. وهل أنكر الكفار آخر إلا بمثل هذا؟ إذا متنا وكنا إيش ترابا ذلك رجع بدقيقة بعد ما تقطعنا وكده تاني نجي راجع. أنت نفس الكلام الجماعة يعني أنت ما تكفر عديل وتريحنا يعني ليه تبقى مسنس؟ أنا أدعوهم إلى الكفر لكن نوريهم إنه إيش إن المسألة مبنية على الإيمان بالإيش بالغيب وأن الله عز وجل على كل شيء إيش قدير. فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. الفلاح قال العلماء من أجمع الكلمات في اللغة العربية لخيري الدنيا والآخرة فلاح. ويؤتون صحائفهم بأعمالهم كما سبق الأعمال تكون في الصحائف كما دل عليه الأحاديث وغيره من هذا الحديث وغيره من الأحاديث تطاير الصحف كما جاء في بعض الأخبار. فمن أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا يتجاوز. جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر حديث النجوى اسمه أن الله عز وجل يدني المؤمن يدني عليه كنفه استره فيقول هل فعلت كذا يوم كذا؟ يقول نعم. هل فعلت كذا يوم كذا؟ فعلت كذا يوم كذا؟ حتى إذا ظن في نفسي أنه قد هلك قال قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك العش اليوم. الله أن يتجاوز عنا وعنكم. فهذا حساب يسير. وأما الكفار فإنهم ينادون ينادى بهم على رؤوس الأشهاد والعياذ بالله افتضحون. ومن أوتي كتابه وراء ظهره جاء في بعض الآيات بشماله وجاء في بعض الآيات إيش وراء ظهره والجمع بينهما أنه بشماله وراء ظهره ما في إيش ما في تنافي بين الأمرين. وبعض أهل البدع من الباطنية المتشيعة إذا دفنوا ميتهم كسروا يده اليسرى يقولون حتى لا يستلم كتابه بشماله. هل بهذه السهولة؟ الله يهديه. فأولئك يصلون سعيرا يعني يقاسون حر السعير المشتعلة. والسعير ولظى وهذه الأسماء والهاوية وما إلى ذلك والحطمة اختلف فيها المفسرون. منهم من قال هذه كلها أسماء لمسمى واحد وهو إيش نار جهنم. ومنهم من قال هذه أسماء لطبقات وقالوا النار سبع طبقات كل طبقة لها اسم من هذه الإيش الأسماء. وعلى كل فلا شك أن النار متفاوتة لا ولذلك قال الله عز وجل عن المنافقين إنهم في الإيش في الدرك الأسفل من النار. فهم أسفل من الكفار لأنهم استفادوا بإظهارهم الإسلام في الدنيا أنه حقنوا دماءهم وأموالهم بخلاف الكفار. فيوم القيامة يعذبون عذابا أشد من عذاب الإيش الكفار ولأنهم هم العدو إيش فاحذرهم. وأن الصراط حق هذا أيضا من السميات. الصراط جسر منصوب على متن جهنم يمر الناس عليه على حسب إيش أعماله يمر الناس عليه على حسب أعمالهم. وقد جاء في الحديث تجري بهم أعمالهم في صحيح مسلم هكذا لفظه تجري بهم أعمال. قال العلماء من كان في هذه الدنيا أسرع إلى طاعة الله فإنه يكون مروره على الصراط إيش أسرع. فإذا أردت أن تمر في ذلك اليوم بسرعة فسارع إلى الخيرات وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وإيش وجنة سابقوا إلى إيش مغفرة من ربكم. وقال وقد فسر بالمرور على الصراط الورود المذكور في قوله إيش وإن منكم إلا واردها كان على ربك إيش حتما مقضية ثم ينجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. ففسر به الله عز وجل أقسم أن كل شخص سيرد النار ففسروا هذا بالإيش بالمرور على الصراط. فقال النبي صلى الله عليه وسلم منهم من يمر كالبرق خاطف ومنهم كالريح ومنهم كالطير ومنهم كالخيل ومنهم كالإبل ومنهم حتى ذكر منهم من إيش من يجري يسعى سعيا ومنهم من يمشي مشيا ومنهم من إيش يزحف زحفا ومنهم من يخردل ثم ينجو ومنهم المكدوس في نار جهنم والعياذ بالله على حافتيه. ولا تقل حافتيه بالتشديد إنما بالتخفيف وهذا أكثرنا يخطئ فيها حافة بالتخفيف على حافتيه كلاليب يعني كشوك السعدان شجرة ذات شوك في بادية نجد تخطف الناس بأعماله والعياذ بالله. هؤلاء المسلمون. أما الكفار من قديم وهم إيش سقطوا. أما المسلمون منهم من يمر ومنهم من يسقط. فمن مر تجاوز وصل إلى قنطرة بين الجنة والنار يقتص لبعضهم من بعض فإذا هذبوا ونقوا لأن بينهم حقوقا قبل أن يدخل الجنة لابد أن يكون على أطهر حالة وأكمل وجه، فإيش يقتص لبعضهم من بعض ثم يؤذن لهم بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في دخول الجنة. هذه المواقف ستمر بنا، هذا الكلام ليس لغيرك وإنما هو لك. نسأل الله عز وجل أن ييسر علينا وعليكم جميعا. فالإنسان إذا تصور هذه المواقف وأيقن بها زهد في الدنيا ورغب في الآخر وعرف أن الدنيا لا تسوى شيئا. موقف واحد من هذه المواقف، حتى الرسل لا يقولون إلا إيش، سلم سلم سلم، حتى جاء في بعض الأخبار أن عيسى يقول نفسي لا أسأله اليوم إلا نفسي، حتى مريم التي ولدتني لا أسألها. مريم ما محتاجة، نحن المحتاجين. مريم ما شاء الله ما عندها مشكلة، نحن الذين نحتاج إلى ذلك. كل أحد يسأل، لو وجد يفرح الواحد أن يجد حسنة له عند أبيه أو عند أخيه أو عند أمه، يفرح أنه سيأخذ حسنة من أمه، ما في أم ولا أب. يوم يفر المرء من إيش؟ من أخيه وأمه وأبيه. والله المستعان، نسأل الله أن يعيننا وإياكم. وأن الصراط حق يجوزه العباد أن يتجاوزون ويمرون عليه بقدر أعمالهم، فناجون متفاوتون في سرعة النجاة عليه من نار جهنم، وقوم أوبقتهم. ما معنى أوبقتهم؟ أهلكتهم. الموبقات معناها المهلكات، السبع الموبقات، فيها أعمالهم، أهلكتهم أعمالهم السيئة والعياذ بالله، الذين لم يرد الله عز وجل أن يعفو عنهم. وأيضا من الأشياء السمعية التي تكون الحوض، والإيمان بحوض رسول الله صلى الله عليه وسلم ترده أمته، لا يظمأ من شرب منه ويذاد من عنه من بدل وغير. أيضا كما سبق مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب، ورؤية شفاعة، والحوض ومسح خفين وهذه بعض. إذن الحوض أحاديثه متواترة، وكما ذكر الشارح أن الحافظ ابن حجر في فتح الباري ذكره عن أكثر من 50 صحابيا، من طريق أكثر من 50 إيش صحابيا، هو متواتر في الصحيحين وحدهما ربما عدد أكثر من 20 في الحوض. حتى قال أبو برزة في حديث الحوض الذي رواه أبو داود، فمن كذب به فلا سقاه الله منه. قالوا له هل سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يذكر الحوض؟ قال غير مرة ولا مرتين ولا ثلاثا ولا أربعا، فمن كذب به فلا سقاه الله منه. فإذا الحوض جاء في صفته أنه عرضه وطوله سواء، مسير الشهر وزواياه سواء، كيزانه عدد نجوم العش السماء، ماءه أبيض من اللبن، وريحه أطيب من العش من المسك، من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا. سأل الله عز وجل أن لا يحرمنا وإياكم الشرب منه. قال العلماء النبي صلى الله عليه وسلم له حوضان، حوض في الدنيا وهو سنته، حوض سنته، وحوض في الآخرة وهو إيش؟ هذا الحوض. فمن تضلع وشرب من هذا الحوض تضلع وشرب من ذلك الحوض، ومن لا فلا. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فيأتي الناس أعرفهم لهم سيما التحجيل والإيش والغرة، معناه أنهم مسلمون يتوضؤون، فقال فيذادون يا صاحب العمود. أيقظ صاحب العمود، ما هي صاحب العمود ولا ماذا رأيت؟ ها تذودهم الملائكة عن الإيش، عن الحوض، كما تذاد الإبل الناقة الغريبة عن الحوض. فيقول أمتي أمتي، فيقول إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. الإحداث من أسباب الذود عن الحوض. وأما ما جاء في بعض الروايات أصيحابي أصيحابي أو أصحابي أصحابي، قال العلماء هذا يحمل على قليل من الصحابة الذين أو الذين كانوا يعني مصاحبين للنبي صلى الله عليه وسلم ثم ارتدوا وماتوا على ردته، حتى الذين رجعوا لا يدخلون في هذا، مثل عبيد الله بن جحش مثلا، لكن هذا طبعا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم مات وهلك على المشهور عند أهل السير. وكذلك بعض الناس الذين ارتدوا وقاتلهم أبو بكر ومن معه فماتوا على ردته مثل هؤلاء. وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب ولا يعلم ما يحصل للأمة بعد أفراد الأمة، لا يعلم، لأنه ما عرف أن هؤلاء إيش، أو أنهم مثلا حصل منهم بعض الإيش الأشياء. المهم أنهم عدد قليل. وأما الصحابة الذين هم يعني بشروا بالجنة وأثنى الله، فهؤلاء لا يحتاجون، سيأتي إن شاء الله الكلام عليه. والإيمان بحوض رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل لكل نبي حوض أو هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ قال العلماء الأرجح أن لكل نبي حوضا. أما الحديث الذي جاء إلا صالح فإن حوضه ضرع ناقته فهذا لا يصح. بعض الأحاديث جاء قال إيش إلا صالح فحوضه ضرع ناقته، هذا لا يثبت هذا الحديث. طيب قال والإيمان بحوض رسول الله صلى الله عليه وسلم تريده أمته، لا يظمأ من شرب منه ويذاد من بدل عنه وغير، فيقول سحقا سحقا لمن أحدث إيش بعدي أو لمن غير وبدل بعدي. فعليك أن لا تبدل ولا تغير، وعليك بالدين العتيق ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ودع عنك ما أحدثه المحدثون. السؤال ما موجود؟ طيب أنا عندي في هذه النسخة موجود، جزاك الله خير. وأن الإيمان قول باللسان وإخلاص بالقلب وعمل بالجوارح، يزيد بزيادة الأعمال وينقص بنقصها، فيكون فيها النقص وبها الزيادة، ولا يكمل قول الإيمان إلا بالعمل، ولا قول وعمل إلا بنية، ولا قول وعمل ونية إلا بموافقة السنة، وأنه لا يكفر أحد بذنب من أهل القبلة أو لا يكفر. هذا هو المسألة العظيمة الثالثة، وهي مسألة الإيمان والأسماء والأحكام. الإيمان عند أهل السنة قالوا الإيمان في اللغة الإقرار، قال شيخ الإسلام ابن تيمية وليس هو التصديق، فالأدق أنه حتى في اللغة لا يقال إيش تصديق مطلقا بإطلاق هكذا، وإنما الإقرار، والإقرار قدر زائد على الإيش على التصديق. وأما في الشرع فكما قال الشيخ رحمة الله علينا وعليه، كما قالوا إيش اعتقاد بالجنان وقول باللسان وعمل بالجوارح والأركان، يزيد بطاعة الرحمن وينقص بطاعة الشيطان. فقالوا الإيمان خمس نونات، الإيمان عند أهل السنة هي هذه النونات الخمس. قول باللسان معناها لا إله إلا الله، النبي صلى الله عليه وسلم قال الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة، فعلاها قول لا إله إلا الله، هذا قول بالإيش باللسان. وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، وهذا عمل بالجوارح والإيش والأركان، وأيضا والحياء شعبة شعب الإيمان، وهذا عمل قلبي، فالإيمان يدخل فيه أعمال القلب والجوارح وقول اللسان وقول القلب، وقلنا قول القلب هو إيش الاعتقاد، فصار عندنا أربعة أقسام، قول وعمل للظاهر والباطن، فقول بالإيش بالقلب وقول باللسان وفعل بالقلب وفعل بالإيش بالجوارح والأركان، كله إيمانا. قول القلب هو اعتقاده، لأن قول لا إله إلا الله ليس المقصود من غير اعتقاد، المقصود من غير اعتقاد، وإلا لدخل فيها المنافقون، المقصود قول موافق لما للاعتقاد الذي في الإيش في القلب، وبهذا تكون هي أعلى شعب الإيمان. أما لا إله إلا الله من غير اعتقاد هذا نفاق أكبر مخلد في النار أسوأ من الكفر، فبالتالي ليس هو المقصود. فإذا الحديث هذا دل على الأقسام الأربعة، قول لا إله إلا الله هذا عمل قلبي وقول قلبي وإيش وقول لساني، والحياء عمل إيش قلبي، وإماطة الأذى عمل بالجوارح، وأن الإيمان قول باللسان لا إله إلا الله، وأما الأذكار التي تقال باللسان فلعلها تدخل في الأعمال، وإخلاص بالقلب، لا بد أن يكون إنسان مخلصا في أصل الإيمان وفي سائر الأعمال، إخلاص بالقلب والاعتقاد بالقلب، هذا الركن الثاني من أركان الإيمان، والثالث العمل بالجوارح والأركان. فالأعمال كلها عند أهل السنة تدخل في الإيش في الإيمان. طيب ما هو الدليل على ذلك؟ نريد أدلة، من يعرف؟ ها أحسنت، وما كان الله ليضيع إيمانكم، حكي إجماع المفسرين على أن المقصود به إيش صلاة إلى بيت المقدس، حكي إجماع المفسرين على ذلك، وسبب النزول يدل عليه، وأيضا طيب وين الدلالة؟ نحن لا نريد أنه مخلصين له الدين، طيب نحن نريد دليل على أن العمل من الإيمان. طبعا الحديث السابق وإماطة الأذى أيضا هذا إيش ودنا إماطة الأذى عن الطريق، هذا أيضا دليل، وأيضا نحن نريد دليل على أن العمل يسمى إيمانا. الأعمال كلها تدخل في إيش في مسمى الإيمان، وهي ركن من أركانه. وأما هل إذا ترك العمل المرجئة كلهم لا يرون أن العمل عمل من إيش داخل في إيش في الإيمان، ومن شبهتهم أنهم قالوا الله عز وجل يقول الذين آمنوا وعملوا الصالحات، والعطف يقتضي إيش المغايرة، لكن نقول الدليل لما دل على دخول الأعمال دل على أن هذا من إيش من عطف الخاص على العام، مثل إيش إن كان عدوا لله وإيش وملائكته ورسله وجبريل وميكال، مع أن جبريل وميكال من الملائكة، فبالتالي هذا عطف خاص على إيش؟ على عام. وكذلك عندهم شبهة أخرى لا يتسع المجال لذكرها، فالدليل قد دل على أن الأعمال من الإيمان، خلافا لغلاة المرجئة وخلافا أيضا لمرجئة الفقهاء وهم الحنفية، يقولون إيش؟ يقولون العمل ليس من الإيمان، أكثرهم يعني كثير منهم يقولون العمل ليس من الإيمان، وإنما الإيمان يقولون هو قول باللسان واعتقاد بالقلب فقط، وهذا خطأ ليس بصحيح، بل هو يدخل فيه العمل. والإيمان أيضا يزيد وينقص، ما الدليل على زيادته؟ أدلة كثيرة منها نعم، لكن ما هو الدليل؟ آية أو حديث؟ ها؟ طيب يزيد الله الذين اهتدوا هدى، يعني صحيح، لكن نريد لو أصرح في الإيمان مثل إيش؟ فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا، وأيضا إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، إلى غير ذلك من أدلة. طيب والنقص؟ طيب هذا نفي، ستؤكد لهم شبهة القوم. نفي، هذا كله نفي، قل لك أحسنت، هذا هو الذي نريده، معناه أن هذا كافر. طيب أحسنت، هذا دليل يعني، وإن كان ستقول لك أنت ما شاء الله ماشي معانا كويسة، هو إيش؟ أنه كل ما زاد فهو قبل الزيادة كان إيش؟ ناقصا. طيب ما عندنا دليل صريح نصي؟ وذلك أحسنت، هذا فيه يعني نوع من الدلالة، وهو قوله ذلك أضعف الإيش؟ الإيمان، معناه أن هناك ضعيف وأضعف وكذا، معناه وهذا نقص، ضعف معناه نقص. وأيضا هذا فيه نفي، نحن نريد نقص. ها؟ زادهم رجسا، يمكن كفرا إلى كفرهم. طيب نريد الإيمان، أصرح دليل ما ذكرتموه أنتم. ها؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم عن النساء ناقصات عقل ودين، والدين هو الإيش؟ الإيمان. هذا أصرح دليل في هذا الباب. فبالتالي الإيمان يزيد وينقص، ولهذا قال يزيد بزيادة الأعمال وينقص بنقصها، فيكون فيها النقص والزيادة. لكن ظاهر هذه العبارة أن النقص والزيادة لا يكون إلا في الإيش؟ في الأعمال. وهذا إن كان الشيخ يريد ظاهره فغير دقيق، أما إذا كانت العبارة هكذا ولا يريد ظاهرها فلا إشكال، لأن الزيادة والنقص لا تكون في الأعمال فقط، وإنما تكون في الإيش؟ حتى في إيش؟ نعم، في قوة الإيمان القلبي. ما الدليل؟ ما قال قلب ولا جوار؟ ها؟ كيف؟ ها؟ وين الدليل على التفاوت الإيمان القلبي؟ نريد يعني طريق فيه شوية صراحة، انت عارف مبتدعة اصلا يعني، لو جيت لهم دليل ما صريح، والدليل الصريح الله يستر ما يأولوه. فإذا كان الصريح الحديث يا شيخ، نعم هناك اشياء اصلا ويمكن يقول بالاعمال. نعم، ان الناس قد جمعوا له فزادهم ايمان، لكن ربما هم حتى الذين مرجئة الفقهاء هذه الايات يؤمنون بها، لكن يقولون إيش؟ يقولون زيادة المشروع، إذا جاءت شرائع جديدة فآمنوا بها زادوا إيمان، أما الإيمان في نفسه لا يتفاوت، وهذا غلط. أنا الغريب أن الدليل ذكرناه آنف، أدنى أدنى أدنى أدنى أدنى، هذا إيش؟ من في قلبي، لاحظ أدنى وأدنى أدنى وأدنى أدنى أدنى، معنى الذي في القلب إيش؟ يتفاوت أيضا. ولهذا ليس إيمان الفاسق كإيمان الصديق مثلا أبي بكر الصديق، المرجئة يقولون كلنا على إيمان جبريل وميكائيل، لأن الإيمان إيش؟ لا يزيد ولا ينقص. أفجر مسلم يقولون مثل جبريل، ليس مثل الصديق وكذا، مثل جبريل وميكائيل، الظاهر أنهم استحوا أن يقولوا مثل الرسول فإيش هربوا، قالوا مثل جبريل وميكائيل. ولهذا قال ابن أبي مليكة هو من التابعين، أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخشى النفاق على نفسه، ولم أجد أحد منهم يقول إيش؟ أنا على إيمان جبريل وميكائيل كما يقول المرجئة. يعني هذا قول باطل، وانتبه لهذا، مخالفو أهل السنة في باب الإيمان سواء الوعيدية أو الإيش؟ المرجئة، يشتركون في أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، وإنما هو كل واحد. طيب إذا إنسان فعل معصية إذا مؤمن واضح، إذا كافر واضح، إذا إنسان فعل معصية طب هم عندهم الإيمان لا يتجزأ، هذا هو مربط الفرس عندهم. فقالوا إيش الوعيدية؟ قالوا خلاص لا بد أن يتأثر، وإذا تأثر يزول كله لأنه لا يتأش لا يتجزأ عندهم، فكفروا أو قالوا بالمنزلة بين المنزلتين. والمرجئة قالوا لا الإيمان لا يتجزأ، طيب هذا فعل المعصية والإيمان لا يزول بالمعصية، إذن لا يتأثر يبقى كاملا إيش كما هو لأنه لا يتجزأ. إذن فحرف المسألة هو إيش؟ مسألة التجزؤ. عند أهل السنة الإيمان يتجزأ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم 70 شعبة، إذن شعب بعضها يزول وبعضها يبقى، والكفر أيضا شعب والإيمان شعب، يزول بعضها ويبقى إيش بعضها، ما دامت الشعبة العظمى وهي إيش لا إله إلا الله باقية فالإنسان مسلم مهما فعل، طبعا بشروطه، شروط لا إله إلا الله كلها. مثلا الذي يكفر بتارك الصلاة يقول من شرط بقاء لا إله إلا الله أن يكون إيش مصليا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إيش؟ قال إن في ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله. إذا فقالوا لا يمكن إنسان يكون تارك لجميع الأعمال ولا سيما الصلاة وهو إيش وهو في قلبه إيمان، لو كان في قلبه إيمان ولو قليل فلا بد أن يفعل شيئا. هذا الشيء هل هو مبهم؟ قالوا لا، فسرته لنا النصوص وهو إيش الصلاة، ولو يعني عند بعضهم يقولون ولو صلاة واحدة مثلا في ولو صلي الجمعة المهم يكون إيش لا يكون إيش تاركا للصلاة تماما، وهذه مسألة أخرى يعني خلافية معروفة. طيب ولهذا قال هو فيكون بها زيادة وفيها النقص وفيها الزيادة وبها الزيادة، وهذا تقديم الجار والمجرور يشعر بالحصر، وقلنا هذا في نظر. ولا يكمل قول الإيمان إلا بالعمل كما ذكرنا كما قلنا الآن في ارتباط بين الإيش الذي واحد يقول لك لا القلب، القلب لو كان في قلب يظهر على الإيش لا بد أن يظهر على الجوارح ولو بشيء يسير، إذا صلحت صلح الجسد، إذا لو صلح ولو مثقال ذرة سيصلح العمل ولو مثقال ذرة، أما يكون عمل كله فاسد وتقول في القلب لا ما يصلح. ولا قول وعمل إلا بإيش بنية، لأن العمل كما تعرفون حتى ولو كان ظاهره صالحا لا بد أن يكون إيش خالصا لله عز وجل، وإلا جعله الله عز وجل هباء منثورا، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشرك. ولا قول وعمل ونية إلا بموافقة السنة، وهذا هو الشرط الآخر. لماذا؟ لأن العمل لا بد أن يكون إيش موافقا للشرع، ولو كان خالصا فإنه إذا لم يكن موافقا للشرع فإنه مردود، قال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ولهذا جاء عن عمر روي عن عمر أنه كان يدعو بهذا الدعاء، اللهم اجعل عملي صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد في غير، فجمع بين أن يكون العمل صالحا وخالصا، فالصالح هو الموافق للإيش للشرع، والخالص هو الذي نيته صالح، وهذان هما الشرطان. فإذا كما تعرفون أن بعض السلف استدل عليه بقوله تعالى إيش ها فمن أحسنت فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، هذا الشرط الأول، والصالح لا يكون صالح إلا إذا وافق الإيش، ولذلك الله عز وجل دائما يقول وإيش وعملوا الصالحات، لابد يكون عمل صالح، ولا يكون صالحا إلا لأن رضا الله أمر غيبي، نحن لا نعرف ما الذي يرضي الله إلا عن طريق إيش وحي الله إلى رسله، فلا نأتي بعقولنا نقول هذا عمل حسن لا سيحب الله، لا الله ما ترك لنا هذا الاجتهاد، وإنما أخبرنا ما الذي يحبه وما الذي لا يحبه، إذا أردت أن تتقرب إلى الله فافعل الذي أخبرك أنه يحبه، ليس من عندك أنت تخترع أعمال وتقول الله يحبها، لا ما على كيفه، هناك رسل أرسلهم الله عز وجل حتى يرشدوك إلى الإيش إلى الطريق، وأمر غيبي هذا لا يستطيع أن نتوقع بالعقول نستقل به، لا ما نستطيع. فإذا من خالف الشرط الأول وقع في الشرك، قد يكون شركا أصغر قد يكون شرك أكبر هنا يعني في كلام الشيخ، والشرط الثاني وقع في البدع، وأنه لا يكفر أحد بذنب من أهل القبلة أو لا يكفر المسلم مهما عمل من عمل من المعاصي والفجور، ما دام أن أصل الإيمان عنده وهي أعلى الشعب على قول لا إله إلا الله فهو إيش فهو مسلم. طيب هل يسمى مؤمنا بتقييد يطلق عليه مؤمن بتقييد أنه مؤمن إيش مؤمن ناقص الإيمان أو مؤمن بإيمانه فاسق بإيش كبيرته، وهو قد يطلق في يدخل في أسماء، لأن الإيمان تعرفون أنه أحيانا يطلق بمعنى الإيش الإسلام لا سيما إذا لم يقترن به، فتحرير رقبة مؤمنة، واحد راح وحرر رقبة رقبة عبد سكير أجزأت ولا ما أجزأت أجزأت، طيب مؤمنة هذا مؤمن بمعنى مسلم يعني لأنه هنا إيش لم يقترن بالإيش، وتعرفون أن الإسلام والإيمان من الألفاظ الذي اجتمعت، هذا قول جمهور أهل السنة، بعض أهل السنة كالبخاري وغيره يرى أن الإيمان والإسلام بمعنى واحد مطلقا، ولكن هذا قول مرجوح. القول الذي عليه جمهور أهل السنة أنهما إذا اجتمعا إيش افترقا، وإذا افترقا إيش اجتمعا. فإذا ذكر افترقا يعني إيش؟ يعني ذكر أحدهما في السياق فيدخل فيه إيش الآخر. وإذا ذكرا معا مثل حديث جبريل فسر الإسلام بالأعمال الظاهرة والإيمان بالأعمال الباطنة. وبالتالي مهما فعل الإنسان من الذنوب من الخطايا من المعاصي من الكبائر مهما فعل فإنه إيش مسلم. وبهذا نعرف مثلا أن بعض الذنوب الكفرية أو بعض المخالفات الكفرية التي صاحبها في الظاهر أنه أفضل حالا هو في الحقيقة أسوأ إيش حالا من كل أصحاب المعاصي. فالذي مثلا يرفض أحكام الله عز وجل ويأباها هذا أسوأ من الذي يعمل عمل قوم لوط ويشرب الخمر ويزني ويسرق ويرابي، ومدام أنه محافظ يقبل الشريعة كاملة والعقيدة عقيدته ليس فيها شيء كفري هذا أفضل من هؤلاء. ليس العبرة بإيش بأنه مثلا وإذا كفر بحكم واحد من أحكام الله كأنما كفر بإيش بالجميع. وأن الشهداء أحيان عند ربهم يرزقون، وأرواح أهل السعادة باقية ناعمة إلى يوم القيامة، وأرواح أهل الشقاء معذبة إلى يوم الدين، وأن المؤمنين يفتنون في قبورهم ويسألون، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. هذا الكلام عن البرزخ. الدور ثلاثة: الدنيا والبرزخ والإيش والآخرة. البرزخ مذكور في القرآن أين؟ ها؟ بينهم برزخ لا يبغيان، هذا في البحر، لكن نحن نريد دار البرزخ. نعم أحسنت، ومن ورائهم برزخ إلى يوم. البرزخ أصلا فاصل بين الشيئين، ولهذا بينهما برزخ لا يبغيان، وهو فاصل بين الدنيا والآخرة. فنحن قلنا من مات قامت قيامته كما سبق، فمن مات وبعد القيامة الكبرى ما قامت يكون في وين؟ في البرزخ. وهذا البرزخ فيه فتنة، يعني يسأل ويختبر، ويترتب على هذه الفتنة إيش؟ عذاب أو نعيم. وأهل العلم يقولون فتنة القبر وعذاب القبر ونعيم القبر باعتبار الغالب أن أكثر الناس يدفنون يعني. لكن حتى لو ما دفن، حتى لو حرق، حتى لو غرق، أكله السمك، أكله الأسود، أي شيء، فإنه إيش يصل إليه من هذا بحسبه. وليس المقصود أنه خاص بالإيش بالقبر، بل حيث ما كان. وهناك أناس عندهم أوضاع خاصة منهم الشهداء، قال هو وأن الشهداء شهداء المعركة أحياء عند ربهم يرزقون. لا تحسب أن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، بل أحياء عند ربهم إيش يرزقون، ولا يرزقونهم وإنما هم إيش يرزقون. إذن الأولياء هم أنفسهم إيش الشهداء؟ أولياء ولا ما أولياء؟ أولياء. الأولياء يرزقون ولا يرزقون، هم نفسهم محتاجون إلى من يرزقهم. ولهذا قال رجل من أهل نجد لرجل، قال له الناس هؤلاء الصالحون أحياء في قبورهم أحياء عند ربهم يرزقون، قال لو قال يرزقون لدعوناهم، لكن هم إيش يرزقون ولا يرزقون. وأن الشهداء أحياء عند ربهم يرزقون، جاء في الحديث أنهم يكونون في جوف طير خضر، وجاء في حديث إسناده عجيب رواه الإمام أحمد في المسند عن الشافعي عن مالك عن رجل أظنه عبد الله بن عبد الرحمن بن كعب أو كذا، أو عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه عن الزهري ربما. وهذا اجتمع فيه ثلاثة من الأئمة الإيش الأربعة، أحمد عن الشافعي عن مالك، فإسناده صحيح أن أرواح المؤمنين تكون على صورة طير خضر أيضا تأوي في الجنة. قال العلماء فرق بين الشهداء وبين غيره. عامة المؤمنين على صورة إيش طير، والشهداء في جوف طير، فهؤلاء لهم أجساد حقيقية فتمتعهم إيش أكمل. قال أهل العلم ومن السر في ذلك أنهم بذلوا أجسادهم في سبيل الله، وذلك لما قتلوا وضربوا وقطعت أجسادهم أعاضهم الله عز وجل، من ترك شيئا لله وضع الله خيرا منه. أما أنت جسدك شغال شامبو بتاع خلاص هذا الجسد تأكله الأرض وتكون إيش إذا يعني رحمك الله برحمته تكون على صورة إيش، فهذا أقل من كونك في جوف طير حقيقي، اختلف هذا في جوف طير وهذا على صورة طير. فالصورة كأنه إيش الروح مثلا والله أعلم قد تكون مثلا تصور في صورة الإيش الطير، إذا ليس مثل الذي في جوف جسم حقيقي من الإيش من الطير مثلا. وعلم هذه الغيبيات عند الله عز وجل. طيب إذن هذه حقيقة وهم أحياء، لكن حياة إيش برزخية، تختلف عن الحياة الدنيا. ولا الشهيد زوجته تنكح أو لا؟ زوجة أنت راجلك حي ماشي تعرسي وين يصلح؟ وهذا يجيب على المخرفين الذين يقولون إيش أحياء عنده؟ إيش أحياء؟ أحياء حياة برزخية، زوجته تأخذ القروش تخدها في جيبك وتقول ليه بعدين أحياء؟ طيب أحياء أخذ قروشه مالك؟ ده ما ميت، هو ميت ولا ما ميت؟ هو ميت بمعنى أنه روحه فارقت جسده فخرج من هذه الدنيا، هذه حياة أخرى أحكامها تختلف عن الحياة إيش؟ الحياة الدنيا. ولهذا يقسم ماله وماله وتنكح زوجته وكل شيء ما في إشكال. وكذلك الرسل، ولهذا اعتدت زوجاته، لكن طبعا ما في أحد ينكح زوجات النبي بعده، لكن إيش اعتدت ولا لا؟ وفاطمة جاءت تطالب بميراثها حتى أخبرها أبو بكر بالإيش، فالنبي صلى الله عليه وسلم إنك ميت وإنهم إيش، من كان يعبد محمدا، أبو بكر قال إن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. وأرواح أهل السعادة عموما من غير الشهداء، سأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل السعادة، باقية ناعمة يعني منعمة إلى يوم يبعثون في البرزخ. يعني جاء في الحديث أن الناس يختبرون، وحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم مثل أو قريبا من فتنة المسيح الدجال، وجاء في الحديث أنه يقال له إيش، ما علمك بهذا الرجل؟ فيقول هو محمد صلى الله عليه وسلم بعث بالبينات والهدى. قال ما علمك بذلك؟ قال قرأت كتاب الله وتلوت ما فيه. وأما الآخر فيقول ها ها لا أدري، فيقولون له لا دريت ولا تليت، فيضرب إيش بالمرزبة أو بالمرزبة على إيش، لو ضرب بها جبل لا صار كثيبا وترابا والعياذ بالله. فإذا هذه هي الفتنة، سؤال فتنة معناها الاختبار، يسأل ثم يترتب على الإجابة، وهذه الإجابة ليست بالمعرفة وإنما بالتوفيق، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الإيش الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. جاء في الحديث الذي في الصحيح حديث البراء أنها أنزلت في عذاب القبر هذه الآية، وهي الآية من سورة إبراهيم، صلى الله أن يثبتنا وإياكم. فالمسألة الثبات على التوحيد والإيمان، وهذا هو الإيش هو السبيل، وليس بمجرد معرفة اللسان. وأرواح أهل الشقاوة والعياذ بالله معذبة إلى يوم الدين، يعني يوم الحساب والجزاء، وأن المؤمنين يفتنون في قبورهم ويسألون كما سبق. جاء في الصحيحين أنه إذا تولى عنه أصحابه وإنه لا يسمع قرع نعالهم أتاه الملكان فأجلسه ويسأل عن ذلك، وهذه أمور غيبية، لا يقال هذه حفرة كلها قدر كيف كيف يجلس الله عز وجل على كل شيء قدر. هذا خرج من أحكام الدنيا، عندنا الدنيا وعندنا البرزخ وعندنا الآخرة، كل دار لها أحكامه. تدار الفيزياء، الفيزياء دي حقت وين؟ واحد التاسس السوداني تمشي لناس هولندا تقول لهم يا أخي أنتوا ليه القانون السوداني ما منطبق عندكم، ويعامل فيها ذكي، قال لك يا أخي ليه، ما دي كلها حفرة، يعني ده قدرت عليه وانت الصحابة ما عارفينها حفرة، ده يعني الكلام بتاع ناس قايلين نفسهم عندهم حاجة هم ما عندهم حاجة أصلا. فإذا هذا إيش، هذه أحكام غيبية، والله عز وجل قدرته صالح كل شيء، وأحكام الطبيعة وقوانينها تنتهي عند إيش، دار الدنيا. أما دار البرزخ ودار الآخرة هذه أشياء أخرى، وإلا كيف الصراط وكيف كل هذه أشياء غيبية قوانينه. واحد يقول لك الجاذبية وين، كيف حد من الشعرة وماشي عليها قلبط، يعني ده الغباء اللي انت وصلت له يعني، هذا شيء. طيب كيف لما يخرج برا الجاذبية الأرضية دي بيكون عايم ساكت، هذا كيف؟ بس هنا ده مش الآخرة، هنا بس تخرج برا الغلاف الجوي، ها يعني غباء يظن إيش الواحد يكون من أغبى الأغبياء وهو يظن أنه عبقري وأنه ما في زور زيه، ما أدري يا أولا من أين أتوا. وأن المؤمنين يفتنون في قبورهم ويسألون، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وقد جاء كما قلنا أنها في عذاب القبر. وأن على العباد حفظة يكتبون أعمالهم، الملائكة يكتبون كما سبق في الحديث، يكتبون الحسنات والإيش والسيئات على ما تقدم تفصيل، وإن عليكم لإيش لحافظين كراما كاتبين. الملائكة مأخذون من الألوكة وهي الرسالة، لأنهم رسل الله في أوامره الكونية، ولهذا قال تعالى والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا. وليس معنى مدبرات أنها من عندها، وما نتنزل إلا بإيش بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. فالملائكة لا تتنزل إلا بأمر الله، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون إيش ويفعلون ما يؤمرون، فبالتالي هم بأوامر الله ينزلون ويدبرون أمر هذا الكون، بمعنى ينفذون ما أمرهم الله عز وجل بإيش بتنفيذه، فهم رسل الله. وذلك ألوك من الملائكة، قالوا ملك أصلها مألوك أو مألك، المألوك هو إيش الرسالة، مصدر ميم يعني من ألك، ألك معنى أرسل. وأن على العباد حفظة يكتبون أعمالهم. الأعمال تكتب في هذه الصحف، والله عز وجل قال ما يلفظ من قول إلا إيش إلا وقبلها قال إذا تلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال إيش قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وقد جاء عن كثير من العلماء أن صاحب اليمين يكتب الإيش الحسنات وصاحب الشمال يكتب الإيش السيئات على ما تقدم الإشارة إليه. فهذا من جملة الأعمال التي وكل بها الملائكة، منهم الموكل بالقطر، منهم الموكل بالوحي، ومنهم الموكل بالنفخ في الصور، ومنهم الموكل بقبض الأرواح لملك الموت، وكثيرون الملائكة لا يعلم عددهم إلا الله، وما يعلم جنود ربك إلا. وقد جاء في الخبر أنه يدخل البيت المعمور كل يوم 70,000 من الملائكة لا يعودون آخر ما عليه. قال بعضهم لا يعودون ليش؟ لأنه لا يأتي الدور عليهم مرة أخرى من كثرته. 70,000 منذ خلق، ومع ذلك ما في الدور ما بيجيك مرة ثانية، خلاص هي مرة واحدة من كثرة 70,000. وقد جاء في حديث مسلم حديث ابن مسعود أن النار يجرها 70,000 إيش تجر بألف 70,000 زمام، كل زمام يجره 70,000 إيش ده بس جارين النار، بس أضرب 70,000 في 70,000 شوف كم، وانظر إلى عظم النار أعاذنا الله منه. ولا يسقط شيء من ذلك عن علم ربهم، يعني ليس الله عز وجل يأمرهم بالكتاب لأنه ينسى، لا يضل ربي ولا إيش ولا. وفي هذه القوم ما تنزلوا إلا بأمر ربك لو ما بين أيدينا وما خلفنا وما كان ربك نسيا. ولكن هذا كما تقدم لإيش لإحصاء الأعمال وتقرير إيقاف العباد عليها وتقريرهم بما فعلوه وإظهار كمال عدل الله عز وجل، وأن ملك الموت يقبض الأرواح بإذن ربي، وما قال عزرائيل، قال إيش ملك الموت، هذا هو الاسم الذي جاء في القرآن والسنة الصحيحة. وقال بعضهم إن عزرائيل هذا وإن كان من الإسرائيليات يقول إلا أنه حكي إجماع أهل السنة عليه، بعضهم ذكر هذا والله أعلم. على كل حال اسمه في الكتاب والسنة ملك الموت يقبض الأرواح بإذن ربه. وقد جاء أن الملائكة أيضا إضافة التوفي إلى الله لأنه الآمر به ثلاثة أشياء، وإلى ملك الموت لأنه هو المباشر له، وإضافته إلى الملائكة لأنهم يقبضونها مباشرة يأخذونها منه لا يدعونها عنده طرفة عين، يأخذونها إما إلى إيش ملائكة الرحمة وإما ملائكة العذاب والعياذ بالله. وأن خير القرون القرن الذين رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وآمنوا به، ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. خير القرون والحديث لفظه خير الناس، القرن الذين رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، الصحابة هم خير الناس بعد الأنبياء، كنتم خير أمة أخرجت للناس، وقال النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وقال صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيدي لو أنفق أحدكم مثل جبل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة، ولا نصيفة يد واحد، وأنت أنفقت الجبل لا تبلغه. والأدلة على أفضلية الصحابة كثيرة، وأن خير القرون القرن الذين رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وآمنوا به وهم الصحابة الكرام، ثم الذين يلونهم وهم التابعون، ثم الذين يلونهم وهم أتباع التابعين، كما جاء في الحديث خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وجاء في الحديث الآخر وفي الصحيحين أيضا أنه قال يأتي على الناس زمان فيقال هل منكم من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقال نعم فيفتح له، ثم يأتي على الناس زمان فيقال هل فيكم من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقولون نعم فيفتح له، فيأتي على الناس زمان يقال هل منكم من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيفتح له. هذا من فضله من عظيم، وهم الذين بلغوا الدين ونشروه وجاهدوا في الله وضحوا بالغالي والنفيس، وقد أثنى الله عز وجل عليهم في كثير من الآيات مثل قوله تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين الأنصار والأنصار الآية، ومثل قوله تعالى لفقراء المهاجرين الآيات، ومثل آخر الأنفال وآخر الفتح وكثير من الآيات التي بل ذكر الله أنه أثنى عليهم حتى في التوراة والإيش والإنجيل. هناك نصوص موجودة إلى الآن في التوراة والإنجيل فيها وصف النبي الذي يبحث في آخر الزمان مع أصحابه كذلك، حتى في كتب الهندوس موجود بعض الإيش النصوص التي تدل على هذا، ويأتون الرافضة هنا ويلعنونهم ويكفرونه. وأفضل الصحابة ثم بعد أن أثبت فضلهم العام الفضل الخاص، أفضل الصحابة على الإطلاق الخلفاء الراشدون المهديون، أبو بكر الصديق هو أفضل الصحابة بأدلة كثيرة، منها قوله صلى الله عليه وسلم ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن صاحبكم خليل، وذكر أنه ما من صاحب منا إلا ردها إليه إلا إيش إلا وقف له يد يجزيه الله عز وجل عنه. ثاني اثنين إذ هما في الإيش؟ في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، ونا للمتكلم ومعه غيره. فهذه الآية من أعظم الآيات في فضل أبي بكر، لأنه أثبت المعية له للنبي صلى الله عليه وسلم ولأبي بكر معه. وانظر إلى الفرق بينها وبين قوله تعالى في حق موسى كلا إن معي، ما قال إيش؟ معنا، قال إن معي ربي سيهدين. ولهذا قال إيش؟ قال بعض العلماء صحبة أبي بكر ثابتة بالقرآن، لأنه قال إيش؟ إذ يقول لصاحبه، وهو صهر النبي صلى الله عليه وسلم وأفضل الأمة مطلقة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول قائل أو يتمنى متمن ويأبى الله والمؤمنون إلا إيش؟ إلا أبا بكر. وقال مروا أبا بكر فليصلي بالناس، وقال إن كنا لأنتن صاحب يوسف وغضب لما رجع في ذلك. والنصوص في ذلك كثيرة ووفيرة. ثم عمر الفاروق وأيضا نصوصه كثيرة ووفيرة، منها ما جمع فيها مع أبي بكر كقوله صلى الله عليه وسلم مثلا فإني أنا وأبو بكر وعمر نصدق، أو أبا بكر وعمر نصدق بذلك وما هما ثم. وكثير من اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر. وأيضا هناك نصوص تجمعهم مع الخلفاء الراشدين كمسكدي، وهناك نصوص خاصة بعمر مثل قوله إيش؟ مثل قوله قد كان في الأمم قبلكم محدثون فإن يكن إيش؟ في أمتي فعمر. ومثل قوله إيه يا ابن الخطاب ما رأك الشيطان سالكا فجا إلا سلك فجا غير فجك. ومثل قوله صلى الله عليه وسلم رؤاه الكثيرة في عمر، منها أنه رأى له قصرا في الجنة، ومنها أنه قال لفتى قريش فسأل عنه فقال عمر، ومنه أنه أعطى فضله من اللبن لعمر قال ما أولته قال إيش؟ العلم. ومنها أنه رأى عليه قميصا يجره قال ما أولته قال إيش؟ الدين. إلى غير ذلك من النصوص الكثيرة المتوافرة. فعلى من يلعنه ما يستحقه من الله جل وعلا. ثم عثمان رضي الله عنه ثم علي، هذا هو الذي عليه جمهور أهل السنة، وهو أن ترتيب الخلفاء في الفضل كترتيبهم في الخلاف، وأن عثمان أفضل من عمر. ويدل على هذا ما في صحيح البخاري أن ابن عمر قال كنا والنبي صلى الله عليه وسلم حي نقول أفضل الناس أبو بكر، أفضل الصحابة يعني أفضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، هذا في البخاري. وخارجه قال فيبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فيسكت ولا ينكر، يعني لا يبلغه فلا ينكره. فهذا يدل على أن عثمان هو الأفضل بعد عمر. وأبو عبد الرحمن بن عوف شاور الناس لما قتل عمر فقال رأيتهم لا يعدلون بإيش؟ بعثمان. ولهذا قال أيوب السختياني الإمام العظيم إمام أهل السنة قال إيش؟ قال من فضل عليا على عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار، لأن المهاجرين والأنصار اختاروا إيش؟ عثمان على علي، ولو كانوا يظنون يعتقدون أن عليا أفضل لولوه. فإذا عثمان له فضائل كثيرة، منها طبعا النص العام في الخلفاء الراشدين كلهم هو إيش؟ فعليكم بسنتي سنة الخلفاء الراشدين المهديين، شهد لهم بهذا. وقال خلافة النبوة 30 سنة يدخل فيها أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، وبعضهم أدخل فيها الحسن أيضا لأنه بأشهره تمت 30 سنة. وكذلك النصوص في فضله كثيرة كقوله ألا استحي من رجل تستحي منه الملائكة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم بشره بالجنة على بلوى تصيبه، وقال أثبت أحد فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان، وكان معه عمر وعثمان. وفضائله رضي الله عنه كثيرة. وقال ما ضر عثمان ما فعل إيش بعد اليوم، وقال من يشتري بئر روما وله الجنة فاشتراها فله الجنة، وقال من يجهز جيش العسرة وله الجنة فجهزه رضي الله عنه، إلى غير ذلك. وضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيده بايع له في إيش؟ في الحديبية، إلى غير ذلك. ثم علي رضي الله عنه وفضائله كثيرة، حتى قال بعض أهل العلم أكثر فضائل وردت هي لعلي، وهذا كان يعني، لكن ليس كلها طبعا يصح، لكن من جهة الورود فضائله كثيرة، كقوله صلى الله عليه وسلم ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة إيش؟ هارون من موسى. وكذلك من فضائله ها؟ هذا الحديث فيه نزاع يعني طرقه كثيرة، لكن بعضهم يضعف جميع الطرق، أنا مدينة العلم وعلي بابها. وأيضا فتح خيبر أحسنت، قال إيش لا أعطينا الراية غدا رجلا إيش يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله، فأعطاها عليا رضي الله عنه. وكذلك حديث الكساء أدخل عليا وفاطمة والحسن والحسين وقرأ الآية إنما يريد الله إيش ليذهب عنكم الرجس ويطهركم تطهيرا إلى غير ذلك من الأحاديث الكثيرة في فضله رضي الله عنه. وقد هلكت فيه طائفتان الخوارج والنواصب كفروه وتكلموا فيه ولعنوه والعياذ بالله، ونصته الأخرى إلها ثاني كما قال وهم الرافضة غلوا فيه حتى ادعوا فيه ما لا يجوز أن يدعى إلا في الآله، وأن لا يذكر أحد من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم إلا بأحسن ذكر والإمساك عما شجر بينهم، وأنهم أحق الناس أن يلتمس لهم أحسن المخارج ويظن بهم أحسن المذاهب. يعني أن الصحابة ما حصل بينهم من الفتن والقتال لا يتعامل فيه كغيره، وإنما إحسان الظن بالمسلمين عموما مطلوب، ومن باب أولى الصحابة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسبوا أصحاب، وقبله قال الله عز وجل في كتابه والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ولهذا قال العلماء ومن عقيدة أهل السنة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أمرهم الله به في هذه الآية، وكما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم، إلى آخر الحديث. والأحاديث في هذا كثيرة، وجاء في بعض الأحاديث إذا ذكر أصحابي فأمسكوا. فليس من عقيدة أهل السنة ما يفعله بعضهم، يقول لا ما في أحد مقدس ونحن نبحث في هذه المسائل وننظر. والإنسان قال أهل العلم لا يقرأ في الفتن التي جرت بين الصحابة إلا إذا احتاج إلى ذلك لرد على مبطل أو كذا، لأنه كثير من الأخبار أصلا مكذوبة، وكثير منها غير عن وجهها، وكثير منها لها يعني نقصت أو زيد فيها أو كذا، وهم مع ذلك لهم من الحسنات الماحية ما ليس لغيرهم، وشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم هم أحق الناس بها، ولهم من الفضائل والجهاد ونشر العلم وكذا ما ليس لغيرهم، والحسنات يذهبن الإيش سيئات. هذا في الذنب المحقق، وقد يكون تاب منه، فما بالك بالأمور التي هي اجتهادية، إن أصابوا فلهم إيش أجران، وإن أخطأوا فلهم أجر إيش واحد. هذه عقيدة أهل السنة. أما نقول ما في تقديس ونبحث وكلام هذا كلام المستشرقين، ويريد والرافضة يريدون أن يطعنوا في الصحابة ليبطلوا الكتاب والسنة كما قال أبو زرع الرازي، إنما هم شهودنا ويريدون أن يبطلوا شهودنا حتى يبطلوا الإيش الكتاب والسنة. قال رحمه الله الطاعة لأئمة المسلمين من ولاة أمورهم وعلمائهم. الأئمة واتباع السلف الصالح واقتفاء آثارهم والاستغفار لهم وترك المراء والجدال في الدين وترك ما أحدثه المحدثون. المسألة الأولى التي ذكرها في هذه الجملة الطاعة لأئمة المسلمين من ولاة أمورهم وعلمائهم. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، والطاعة لهم إنما تكون في المعروف، وأما إذا أمروا بمعصية فلا سمع ولا إيش ولا طاعة، ولا طاعة لأحد في معصية الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الطاعة في المعروف. والنبي صلى الله عليه وسلم قال من أطاع الأمير فقد إيش فقد أطاعني، ومن عصى الأمير فقد عصاني. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم السمع والطاعة في منشطكم ومكرهكم وأثرة عليكم إلا أن تروا إيش كفرا بواحا لكم عليه من الله إيش برهان، كما في حديث عبادة بن صابت، وحديث كثيرة جدا في هذا الباب. والأولاء هم الإيش أو أولاة الأمر، الأرجح تفسير بما يشمل الأمراء والعلماء، لأن هؤلاء أولاة الأمر في الدين علماء، أولاة الأمر في الدنيا هم الإيش الحكام والأمراء ما داموا من أهل الإسلام كما جاء في الحديث السابق وكما في قوله تعالى منكم. أما إذا والنصيحة لولاة الأمر من عقيدة أهل السنة والدعاء لهم وعدم الدعاء عليهم وجمع الكلمة عليهم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إيش الدين النصيحة، قلنا لمن؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين. ومن نصيحتهم أيضا أن لا يغروا كما قال الخطاب بالثناء الكاذب عليهم، وأن يدعى لهم، وأن لا لأن في صلاحهم صلاح الأمة، حتى قال بعض المتقدمين لو لي دعوة استجاب لجعلتها في إيش في الحاكم، لأن بصلاحي يصلح العباد والبلاد. وترك الخروج عليهم وإن جاروا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له أفلا ننبذ بالسيف، قال لا ما أقام فيكم الصلاة، لا ما أقام فيكم الصلاة، وكما قال هنا إيش إلا أن تروا كفرا إيش بواحا. والأحاديث في هذا متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم وكثيرة جدا، أنه لا يجوز إيش كما قال إيش وإن السمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد إيش حبشي. والإمامة تكون إمامة اختيار بالاستخلاف أو بالشورى بين أهل الحل والعقد، تكون إمامة اضطرار وهي التغلب، وإذا تغلب واستتب الآله الأمر وجبت طاعته. واتباع السلف الصالح واقتفاء آثارهم والاستغفار لهم. السلف الصالح السلف هم المتقدمون الصالح من الصحابة والتابعين، وقد سبق فضلهم، فاقتفاؤهم مطلوب، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى واتبع غير السبيل المؤمنين، صراط الذين أنعمت عليهم. وهكذا فاتباع السلف مطلوب ومحمود، وكل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداع من خلف. ولهذا قال: وترك المراء والجدال في الدين. مراء والجدال متقاربان، السنة لا يمارون. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إنه زعيم في بيت في الجنة لمن ترك المراء وإن كان إيش محقا. فالمراء يورث الضغائن ويورث يعني العناد والإصرار على الباطل، وإنما الجدال بالتي هي أحسن هو المطلوب، فإن استجاب وإلا فاتره. أما المراء في الدين فهو مما يذمه أهل السنة والجماعة، خلاف المتكلمين والمناظرات وكذا، هذا خلاف الأصل إلا في أحوال معينة ضيق. آخر شيء ختم به قال: وترك ما أحدثه المحدثون، أي ابتدعه المبتدعون من الخلف، كل ما خالف الكتاب والسنة وما كان عليه السلف مما ابتدعه المبتدعون. فالنبي صلى الله عليه وسلم حذر وقال إيش: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم وإيش ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وفي لفظ كل محدثة وكل بدعة ضلالة، وقال في لفظ كل ضلالة إيش في النار. وكان يخطب بهذا في الجمعة كما في حديث جابر في مسلم، دائما يخطب بهذا ويحذر من البدع، ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وكثير من النصوص في هذا. وهذه البدع اعتقادية بالذات، لأن هذا كتاب في الأرض، وأيضا بدع عملية كلها مذمومة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل بدعة ضلالة. وأما من قال من أهل العلم أن هناك بدعة حسن وكذا، ففي الحقيقة ترجع إلى جانب المصالح المرسل وكذا، وليست من البدعة الشرعية. وختم بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: وصلى الله على سيدنا محمد نبيه وعلى آله وأزواجه وذريته، وسلم تسليما كثيرا. وبهذا نكون فرغنا من هذا الكتاب بحمد الله تعالى. هذا، وجزاكم الله خيرا، وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.